إضافة مضغوط غير متاح. Notification chevron زر. User salt 97% available. Plugged in. Charging. Consider replacing your battery. Zoom meeting. أيق. Zoom meeting. Meeting information. رسالة إرشاد. Leave. Alt. زائد. Q. زر. Meeting view. Unmute. Audio. Start. Video. Participate. More options for participants. زر قائمة. Participants. Alt. زائد. U. رسالة إرشادية. Closed. Open participants panel. 138 participants. Alt. زائد. U. زر. جزاكم الله خيرا حبيباتي. حياك الله وبياكي معلمتي، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياكي، الله يسعدك يرفع قدرك، تفضلي. الله يرضى عنك. يلا إن شاء الله ثواني ودقائق نبدأ إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله حبيبات الغاليات، وحيا الله جمعكم المبارك. طبتن أهل القرآن وطاب ممشاكن ومسعاكن وتبوأتن من الجنة منزلا. وأسأل الله كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته أن يجمعنا في الباقية في مستقر رحمته ودار مقامته في جنة عالية قطوفها دامنة مع حبيبنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم. طبتنا يا أهل القرآن، وطاب صباحكن وطاب مساءكن، وطابت جباهكن الراكعة الساجدة، وطابت ألسنتكن الذاكرة التالية لكتاب ربها. أسأل الله أن يرضى عنكم وأن يرضيكم. قبل ما نبدأ حبيباتي، سعدكم الله أهلا وحبا وشوقا وسعدا بجمعكن ها هنا، والسلام عليكن جميعا ورحمة من الله وبركاته، ولكل من ألقت السلام عليك من الله سلام ورحمة وبركات. قبل البدء أذكر نفسي وأذكركن بأن نجدد النية ونخلصها لله جل شانه، فالنيات فارقة، بها تقبل الأعمال وبها تثقل الموازين. نسأل الله من عظيم فضله. الله يسعدكم بخير حال، الحمد لله. وأنتن كيف حالكم؟ طمئنوني عنكم. الله يسعدكم، بارك الله فيكم، الله يسعدكم. كل من ألقت السلام عليك من الله السلام ورحمة وبركات. وأنا أكثر سعادة، أسعدكم الله. الله يحفظك يا شذا حبيبتي، تسلمي لي غالي. يلا تذكروا حبيباتي، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. فهذا الكتاب العظيم لا يمل حديثه، لو قرأناه ليل نهار سنظل متشوقون للقاء التالي من عظيم ما نرى في هذا الكتاب العظيم. أسأل الله لا يحرمنا الأجر وأن يجعلنا من أهله وخاصته، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلوات ربي وسلامه على نبيه وحبيبه المصطفى الأمين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه الحكمة والقرآن، والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد الأمي الذي أعجز الفصحاء وأبكم البلغاء، خير من تلا الكتاب وعلم الأصحاب، وعلى آله وأصحابه الأخيار وأزواجهم الأطهار، ما تعاقب الليل والنهار. الحمد لله الذي وفق وأعان وألهم الفكرة لأحسن الكلام، فليس هناك أفضل من الانشغال بالقرآن، فبه نحيا وعليه نموت، ونسأل الله تعالى به حسن الختام. فاللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا يا رحمن يا منان. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا نورا وهدى وضياء ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا اللهم منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين، اللهم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم معنا ولا فينا ولا بيننا شقية ولا محرومة، اللهم استجب. حياكم الله حبيباتي، اليوم إن شاء الله نستكمل ما بدأنا في تصحيح جزء ما بدأنا وانتهينا منه، وبدأنا بجزء تبارك، بعد ذلك وصلنا إلى سورة المزمل. نسأل الله التوفيق والسداد. وأذكركن حبيباتي حفظكن الله أنه التصويب بمستوى دقيق، يعني ليس للقواعد الرئيسية وللحون الجلية وكذا، بل ندقق في إقامة حروف كتاب الله عز وجل، لأن المباني وعاء للمعاني، وكل ما نريده بفضل الله عز وجل مستند على ما وصلنا بالسند، يعني لا نأتي بشيء افتداء من عند أنفسنا أو إحداثا. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله نبدأ من سورة المزمل. تفضلي حبيبتي. تفضلي يا غالية التي دورها الآن، تتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا خلود. حياك الله أستاذة، كيفك أخبارك؟ الله يرفع قدرك، بخير حال الحمد لله، الله يسلمك، الحمد لله. تفضلي حبيبتي، نبدأ إن شاء الله سورة المزمل. الصوت انقطع من عندك مرة أخرى. خلود اسمعيني حبيبتي الصوت. أيوة المايك يتسكر. يلا معلش، تفضلي حبيبتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوة بارك الله فيك يا خلود، معلش أعطيكي توجيه عام على الاستعاذة التي قرأتي بها. كما دائما أوصيكن لا تقرأوا بهذه المرتبة شديدة البطء لأنها تعين على التكلف، لا تقولي أعوذ بالله وتقطع التلاوة هكذا وبطء وفجأة سرعتي قلتي الرجي واختلست الحركة، فوحدي مرتبة التلاوة، وحتى لو تقرأين بالتحقيق لا تقرأي بأشد المراتب بطئا، اقرأي بتؤدى ولكن لا تبالغي. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوة شوفي هنا الآن عندك صورة متجلية من صور التكلف، ألا وهي تمطيط الشد، فلا تقولي بالله من الشيء إلا الش، هذا الفعل يعد تكلفا قال الإمام ابن الجزري، فليس التجويد بتمطيط الشد، أعطي الحرف الأول من المشدد الزمن اللازم من حيث جريان الصوت وينتقل إلى الثاني مباشرة. بالله. نعم بالله مباشرة. نعم بالله. أحسنتي وبدون غنة. يلا ابدأي البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. أي شوفي هذا المقطع لما تقول الله الرحمن الرحيم ني وهي وإيرو، هذه الأصوات خاطئة، لا إي وني. أحسنتي، ولا نقول إيرو بقلب اللسان، لا إيرو. اركزي على بقعة الراء وأتي بالارتعادة خفية في بنيته. الرحمن الرحيم، ليس أر، لا أر. إن شاء الله تدخل عيادة حروف يا خلود، إيه تعالجي مخرج الراء بداية وآلية النطق. أر أيوة هذا أفضل. الرحمن، لا لا زال هو محتاج منك دربة، الله يرفع قدرك إن شاء الله. أكمل. نعم. أيوة نعم ابدأي الآية سورة. يا أيها المزمل. لا شوفي أولا ليا هذا فتح مبالغ فيه لا يفعله العرب، يا مجهورة والفتح وسط، يا يعني أيها تقليل ولا لا يا غالي ما عندك تقليل، لكن انت بتفتحي لما تأتي تعملي فتحة بتفتحي من الأمام وليس من الداخل، وأيضا بتفتحي بمقدار كبير فتقولي يا هذا الصوت، لا أريدك تفتحي فتحا وسطا وتعملي الجوف كاملا وتقرأي بالألف مجهورة، يا يا أيها يا يا أيها. وأيضا في البداية تقول يا يا، لا تعطي الحرف المتحرك ذاته لا يأخذ الزمن، مجرد ركوز على البقعة مع إشراك مخرج أصل الحركة. يا يا بالتباعد مباشرة. يا أيوة أيوة يا يا أيها. أيوة الياء مشددة لكن ما هي بشديدة، لا تقولي أي أي، لا تشد عليها، راعي أنها لينة الرخوة. أي أي أي أي أي أي أيها. الهمز بداية يا خلود، قولي آ بعدين انزلي على الياء بتلطف. آ أي آ أي أي أي. أحسنتي، هذا أفضل. أحسني. أي أيها. شادة، تقولي أي أي أي أي أي، لا شديدة. أي أي أي أي، لينة لا تشدي عليها. أي أي أيوة أي أي، تدربي عليها، لا لا زلتي شادة. أيها باسط الشفتان. نعم تفضلي. المزمل. قم الليل. يا أيها ال... لا يا... يا أيها المزمل. أيوة بارك بارك الله فيك وشكر الله لك. إذا إن شاء الله يا خلود انتبه هنا في هذه الآية لأمران، ثلاث أمور: فتحك يكون فتحا وسطا، لما تقرأي بالياء المشددة لا تشدي عليها، فما كل مشدد بشديد، ثم أتمي ضم الياء الثانية. أنت يلزمك الآن ماذا؟ تعتني بالمشددات. لما قرأت الزاي قلت المزم المز مثل لما قلت في الاستعاذة بالله الشاء، وهذا من صور التكلف. احذري فعل أيوة. ذلك طيب فعقد. الصح يا أستاذة ممكن الصواب أيوة الصواب يا غالية، تأخذ الحرف الأول، هذا المشدد عبارة عن حرف، فتأخذ الأول منه لنفترض أنه الزاي، فنقول الحرف رخو، فيلزمني كمال جريان الصوت. إذن هنا لابد أن أضعف اعتمادي على المخرج وأترك الصوت يجري طواعية، ليس بمط مني، أنا لا أشده، هو يجري طواعية لأني مضعفة الاعتماد على المخرج، فيخرج المزة المزمي المزمل. أحسنتي، لا تقولي مل قولي مل، انتبه لتوجيه الصوت الكسر. مل مل أيوة تابعي. قم الليل إلا قليلا. لا نقول قومي قومي، لا قومي قومي، أتم ضم القاف وأحكمي حركة واحدة. قومي أيوة، اللام بدون غنة تعامليها كالحرف الأغن. قومي إل منقى. قومي قومي أيوة تمام، هذا أفضل. قم الليل إلا قليلا. لا تشد، ليس الليلة، لا الليلة بتلطف الليلة الليلة الليلة. أحسنت، هذا أفضل. يلا أعزيها. قم الليل إلا قليلا. قم الليل إلا قليل إلا قليلا، ليس قلي قلي، لا قليلا. أعطي اللام حركة كاملة. قليلا. أعطي مخرج القاف. ق قلي قليلا. نعم. نصفه أو انقص منه قليلا. أحسنتي، لا تقولي نصفه فهو، لا تختلسي، نصفه أو نصفه فهو فهو. أنا قصدت يعني نقصت في الفاء يعني اختلستها. أيوة نعم، اختلست حركة الفاء والهاء. نعم نصفه. أيوة، ومع عنايتك بإتمام كسر الحرف الأول. نصفه. هنا أنقص ما تكون، فلا تغلفي كسرها، لا نقول ني إي إي، لا ني إي إي، نقل كسرة ني. لا شايفة أنت مغلفة الكسرة بغنة، لا بد أن تخلصيها من الحرف الأغن المتحرك. لا بأس ني ني، ني. هذه أفضل. نصفه أو ينقص منه قليلا. أيوة، شوفي يا خلود حبيبتي، لما تبدأ تقول نصف وتدخلي بهذه الدخلة القوية يعطيك بيئة خصبة للتكلفات، ثم بأنت بهذه القوة حالة التصادم على يعني الصاد، أن الصوت أن يجري، أي أن تتحقق رخاوته، أضعف اعتمادك على المخرج، تنزل النص، لا نصف، أضعف الاعتماد. نصف نصف. أيوة نصفه أو ينقص. لا تعودي لخطأك، لا تقولي فهو فهو. أيوة. نصفه نصفه أو ينقص. هاتي إطباق الصاد. أو ينقص. أحسنتي. أو ينقص منه قليل منه قليلا. تقليق ق لا قليلا. أيوة ق قليلا. نعم، عندك مشكلة في الألف كمان يا خلود، انتبهي لنفس النقطة، تقولي قليلا، لا تعمل التجويف والفراغ الفموي فقط، لا بد من إعمال الجو في كله بالتجويفين. الفراغ أنا عندي تفخيم الألف، فيعني ما أعرف كيف أتصرف. أيوة. فيه لا يا غاليتي، شوفي هنا من أين يأتي تفخيم الألف؟ ارتفاع الأقصى، أنت مطلوب منك الآن ليس ارتفاع الأقصى، اجعلي لسانك في وضع الرفع، أريدك تعملي الجوف كله، يعني تبدأي من الحلق، ليس من الفم فقط. هذا الخطأ طبيعته تختلف عن التفخيم. أبشري حبيبتي، جزاك الله خيرا ورب يا رب إياكي. الله يسعدك. آمين يا رب، جزاك الله خير. ممن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله حبيب أنا وقفة، طالما نتحدث اليوم إن شاء الله بتصحيح سورة المزمل، سيكون لنا قبل الختام وقفة عن قيام الليل بأمر الله. تفضلي حبيبتي. الله حياك الله معلمتي. مرحبا، حياك حياك الله، يسعدك، تفضلي. أستعيذ وأبسمل أم أبدأ؟ لا أنا شيء مباشرة. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أيوة بارك الله فيك. أولا غاليتي اعتني بالحرف الأول، ولا تعملي نظرية الترفع النطقي، لا تقولي أو لا قولي رققي الهمزة وأتمي فتحها، لا تزمي الشفتان. طيب أو ليس ولا الآن قللت، لا ما نريدها لا ممزوجة بكسر ولا ممزوجة بفتح بضم عفوا، نريدها فتحة خالصة. أو أيوة، ليس أو لا بتقللي. أو أحسنتي، وحققي الهمزة تبارك الله فيك، لا تقولي لا نعم ابدأي من المخرج. أحسنتي. أيوة الآن الواو لا تقولي لا ضعيفة، اركزي على مخرج الواو اللينة. أو زد أو زيد. أحسنتي، ممتاز. مثل في القاعدة النورانية ماذا نقول لو أخذنا هذا الموضع؟ همزة فتحة واو سكون أو. نعم. أو زيد، ممتاز. يلا تابعي. أو زيد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أيوة. هل الراء يقلقل حبيبتي؟ يا لا لا تقلقل، أي لا نقول القرآن ترتيلا، أرى أرى، لا، ليس تكبيرك القلقلة، فثبت الحرف أثابك الله. وقبل ذلك يا اللينة ما قلناه في الواو، اقرئيها بدون كلفة على اللسان، ولكن لا بد من تحقيق المخرج، فلا تقولي علي أي لا، علي أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ورتلي إلى هنا ممتاز، بعد لا تقولي ورتلي لا، ورتلي. بعدين ألقوا، كمان أتمي ضم القاف، الراء أعطيها جريان جزئي للصوت وثبت الحرف. القرآن القرآن. أنتي ممتاز، ما شاء الله عليك، هذا أفضل. ترتيلا، ليس تر، وهنا عليك بإخفاء تكرير الراء، والراء صن تكريره عن أن يرى متكرر كالراء الرحمن، وأخف تكريرا إذا تشدد. ترتيلا. أحسنت. تر أر أر, أر. واحدة. نعم تابعي. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. انتبهي للتمطيط من قبل المشدد إليه، لا نقول إن لا، إن مباشرة. إنا سنلقي، إنا سنلقي، لا، انتقلي مباشرة يا فاطمة، لا تقولي إن، لا تعملي مثل جسر أو تعملي تمطيطا وإدخالا بين الهمز والنون المشدد، الانتقال يكون مباشرا. إن إن. أحسنتي، الله يرضى عنك، ممتاز، ما شاء الله عليك. إنا سنلقي، لماذا سنل، لماذا الغنة في اللام؟ لا تعامليه كالحرف الأغلب. سنل أل منقاة، سنلقي، وليس قي، أولا قي قي قي، المخرج غير منضبط، هات القاف صيحة قي، وأعطيها تفخيما نسبيا مع إتمام الكسر. سنلقي قي، تفخيم نسبي، سنلقي، أيوة، القاف عندك محتاج ينضبط المخرج، انتبهي لها. طيب تابعي. عليك قولا ثقيلا، ليس عليك علي ليلي، لا، أتم كما قبل الياء اللينة، نعم، جزء لا يتجزأ من كينونتها. على لي، عليك، علي، عليك، لا، افتحي في اللام، علي، على، لا، لي، على، تمام، على، عليك، لا، والياء لا نقول أيك، هي ليست كالياء المدية، إنما هي لينة وزمنها دون المد الطبيعي. علي، أي، كما أيضا في القاعدة النورانية، لام فتحة واو سكون، لي، ليس لي، ما نطيلها، لي فقط. عليك، عليك، أيوة، أنت بتطيليها، تقولي عليك، لا، هي أيك، أيك مباشرة، عليك، عليك، أيوة، تدربي عليها الآن، ما حقق، تمام، إن شاء الله، إن شاء الله أتدرب عليها، تمام. قولا ثقيلا واللفظ في نظيره كمثله. ليس قوق قا قا، هذا المخرج غير منضبط والقاف غير فصيح فضعيف. قا قا، أعيدي للبقعة بالتاء من أقصى اللسان حنك اللحمي. قا قا، لا واضغط الصوت باتجاه قبة الحنك. قا قا، أيوة. قولا ثقيلا، قولا ثقيلا، ولا نقول قو أو لا تفخم الواو. قو أو خلصيها رققيها. قو قولا ثقيلا، لا نقول قولا لن للا، لا قولي لا افتحي اقرأيها بالتباعد. قولا قولا ثا، قولا ثا، راعي راعي هاتي كمال التفخيم في القاف ثبت التفخيم وقبل ذلك اضبط المخرج. قا قولا ثقيلا، قولا ثقيلا، أي ليس لا نقول ثقي طي، جعلتها أكثر تفخيما من القاف المفتوحة، لا خطأ هذا مبالغ فيه. ثقي قي تفخيم نسبي نسبته ضئيلة تتلائم مع كونه مكسورا والحيز من الداخل متضائل. ثقي ثقيلا، أيوة ثقي مع توجيه الصوت إي. ثقيلا أنت، نعم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. نعم بارك الله فيك، انتبه لآلية القلقلة، لا نبقي شيئا من الضغط في المخرج حال يكون المقلقل مخففا، فلا نقول وطئا وأقوم أط أق، لا هي هنا علة القلقلة أتت لتخلص المخرج من الضغط المتولد فيه، فلا نقول أق أط، لا أط أق وطأ وأقوم أق وأقوم وطأ، أيوة مع ترقيق الواو وطأ. نعم وطأ وطأ، ليس وط وط في شائبة حركة، لا وط أط سكنيها. وط وط أيوة يحقق المخرج وط وط، أحسنتي هذا أفضل عندك كذا شائبة. وأق نعم تجنبيها إن شاء الله. نعم عندك في الطاء لا تقولي وط أط في كذا مثل إشمام شائبة ضمة ما نحتاجه كمان، خليك على وضع تمام. ووطأ وطأ وطأ، أيوة جيد أتدرب عليها أكثر إن شاء الله. نعم وأقوم وأق وأقوم قيلا، أتقولي أقوم أق، هي ذاتها ذات الفعل آمن. خلص المخرج من الضغط المتولد فيه، فليست أقوم كما نقرأ الحق، لا تبقي شيئا كون القاف هنا واحدة مخففة، هناك نعطيها بس الجزء الأول لنثبت التضعيف. أق الحج وتب، لكن في المخففة أب أج أق بدون إبقاء شيء من الضغط في المخرج. تفضلي. وأق وأق أق وأق أقطي وآ وأقوى وأقوى وأقوم قيلا قيلا و لا تقللي وأقوى افتحي الواو، أيوة نعم فتح الواو مقلل تمام. وأقوم يعني فتحت القاف الله يسلم معلش انت هي لأن محاطة بمفتوح فتأثرت. وآ و وأقوى وأقوم وأقوم وأقوم. جيد. وأقوم قيلا. نعم، مراعاة كمال التفخيم، لا نقول أق ق ق، لا، وأقو أقو تفخم القاء. شكر الله لك وبارك الله فيك. الله يرضى فيك. بارك الرحمن معلم. الله اللهم آمين وإياكم. ربي يبارك فيك. فيك الله وبارك. تفضلي حبيبتي التي دورها الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. تفضلي يا غالية. إن لك في النهار سبحا طويلا. الأشبه الصحيح. عفوا يا جميلتي، الله يرفع قدرك يا فاطمة، لو ما وصل اللاقط أو المكبر الصوت رجاء افصليه أو السماعات، لأنك الصوت غير واضح. أيوة كذا أفضل، الله يرضى عنك. إن لك في النهار سبحا طويلا. أيوة بارك الله فيك. به لأزمنة هنا لا تقولي إن لك، لا، إن لك، أعطيها حقها وافيا. ثم أيضا لا تقولي أنها، لا تفخم الهاء والألف، فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف، فلا تقولي إنها النهار، رققيها. تفضلي. إن لك في النهار سبحا طويلا. لا نقول لك، لك وانت شادة، اقرأي بالتباعد، لك منعا لمزج الحركات بالسكون. إن لك، إن لك. أيوة هذا أفضل، لكن الكاف لك ك ك، لا، لك كاف فتحة ك، لك، لك. أيوة بدون اتكاء. إن لك في، إن لك في، إي وجه الصوت، إي، إن لك في، تسفلي في الكسرات. إن لك في النهار سبحا طويلا. يا غالية الألف بارك الله فيك، إما ترقق أو تفخم تبعا لما قبلها، أما أن تقرأي دائرة النهار ما عرف هي مرققة أم مفخمة فهذا الفعل خاطئ، اقرأيها تابعة لما قبلها. أنها ها، ولا تعوضي عن المد بنبرة، لا ترفعي طبقة الصوت، لا تقول نهاري ها، ما ترتفع الطبقة، نكتفي بالمد هنا، وأعطيه حركتان لا أكثر. إن لك في النهار سب، أيوة. لا فن في، فين في، كسر في، أحسنتي. في النهار سبحا، ها منفردة، ها فتحة، ألف مد طبيعي حركتان ما صوتها، كيف تقرأ؟ ها، ها، أحسنتي. أنها صوتها هو ذاته مفردة ومركبة في الكلمة، لا يتغير الصوت. النهار، لا، ها خاطئة، أنت قلتي ها. يلا أتي بذات الصوت في الكلمة. أنها، النهاري. أيوة لماذا آخره مفخم؟ بدأتي بالترقيق وفخمتي ثانيه، رققيه كله. النهاري، لا، النهاري، هاري. أستاذة أنا عندي حرف الهاء يعني ما أعرف، أحسن ما يطلع من الحلق. أيوة عندك مشكلة في مخرج الهاء، فيه شوفي الآن لما قلتي ها لاحظتي يا جميلتي الله يبارك فيك يا فاطمة، الآن لما قرأتي قلتي حرف الهاء، هل قلتي حرف الهاء؟ لا لا قلت حرف الهاء. أيوة أنا بتكلم الآن عن فكرة الترقيق. نعم مخرج الهاء عندك فيه ضعف حتى أن الهاء مختفية، لكن على الأقل بترقيقه يا غالية. أما أن تقرأي به غير رخو بدون الاتيان بالصوت وكذا يؤتى به غير مستفل، فأنت بذلك أخليتي بالصفتين مهمتان جدا من هوية الهاء، وقوته تكمن في ضعفه، هو ضعيف أصلا. فتخيلي لما أنت كمان تضعفي بصفات الضعف ما تأتي بها، كيف يغدو الهاء؟ يغدو ضعيفا مهلهلا. فأنت مطالبة تضبط المخرج وتأتي بالصفات أنها ها النهاري. أيوة ولا تعوضي الألف هاري، لا لا ترفعي هكذا النهاري هاري هاري النهاري. أيوة إن شاء الله كمان هذه دونيها عندك وخذيها في التدريب يا تابعي إن شاء الله. سبحا طويلا، فخمي غنة الإخفاء وقبل ذلك قلقلي، بيني قلقلة الباء وبينا مقلا إن سكن. سبحا أنطى، فخميها سبحا طويلا. سبحا سب لا سب أب، لا تبقي شيء كمان من الضغط في المخرج. سب سبحا طويلا. سحن لا حن، فخم الغنة. سبحا طويلا. تطا طا طا طويلا، هاتي مخرج الضاء الطاء اضبطيه وكذا الصفات تابها. سبحا طويلا، ليس طويل لا طويل طويلة طويلة طويلة. انتبه طبل عندك ما هو بفصل، صوت يشبه الطبل المجوف، عليك بقرع بقعته أثابك الله. طا نعم طا طويلة طويلة طويلة طويلة. أيوة تدخل عيادة الحروف تعالجي حرف الطاء. تمام يا فا إن شاء الله الله يقدرك. تابعي. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. تبي اعتني بالسواكن، شوفي عنايتك بالسواكن تجعل للتلاوة رونقا خاصا. الآن تقولي واذكر اسم سواكن، هذا خلل. الآن الدال والسين حرفان رخوان، فيلزمك إضعاف الاعتماد لكمال جريان الصوت تحقيقا للرخاوة. واذكر اسما واذكو اسما، اجعل صوت يد. واذكر اسم ربك، ليس كوري كوري لا كوري كوري. أيوة واذكر اسم واذكر اسم ربك وتبتل را. نعم لا واذكر اسم را، ليس را را را را. واذكر اسم ربك واذكر اسم واذكري لا واذكري اي واذكري واذكر اسم ربك، ليس رب را را را را بيك. واذكري اسم ربك. أيوة ربك ربي را ربي ربي ربك وتبتل إليه تبتيلا. ربك وتبتل ربك ربك. أيوة لا لا. شوفي حبيبة قلبي اضغط الصوت باتجاه قبة الحنك الله يرفع قدرك، لا تقولي را را لا قولي را را اضغط الحوت إلى قبة ربك. أي ربي. ربك. يا غاليتي لاحظي صوت الراء مفرد. راء فتحة ما صوتها؟ راء فتحة راء. أي راء ليس راء لا راء. أي اضغط إلى قبلك حتى يعود الصوت يملأ الفم بالصدى. راء ربك. أيوه أحسنتي ربك. ربك. أيوه نعم. وتبتل إليه تبتيلا. وتبتل. وتبتل. أعط التاء الأولى زمن الانتباس. وتبتل إليه تبتيلا. لا تبتل الأجر الصوت جريان جزئي. وتبتل. أيوة جيد. إليه تبتيلا. لا إله إلا الله. ربي كنا أخواتي الله يحفظكن. جزاك الله خيرا. لا تقولي تب لا تب. وتبتل إليه تبتيلا. وتبتل إليه تبتيلا. لا نقول إليه لي لا لا إلى لا افتحي إليه. إليه نعم. إليه إليه تبتيلا. تب تب لا تب تبتيل نعم. تب تبتيلا ليس لا. اليوم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني أو أن تشدد بعد مد همزة. هذا الفعل خاطئ. أو أن تلوك الحرف كالسكراني فلا نقول تبتيلا. لا تغلق الوتران اجعليه للهواء ينتهي. تبتيلا مفتوح. تبتيلا. أيوة وهي حرف ثاني لا لا أكثر من ذلك. أثابك الحق بالمد الطبيعي. شكر الله لك وجزاك الله عني. الله يرضى الله خير. طيب الأخت التي تقول أليست الألف نميلها هي تقصد في كلمة إن لك في النهار. أي تقصد يا غالية الأخت قرأتها بالإمالة ولا إنه المفترض أن نأتي بها ممالة؟ معلش أوضح هذا الأمر قبل ما ننتقل للآية التالية. إذا تقصد النهار هذه يا غالية في رواية ورش تمال الألف، لكن هي الآن تقرأ برواية حفص عن عاصم. هي قرأتها بالفتح نعم لأنها تقرأ برواية يقرأ الراوي فيها بالفتح، فلو قرأت بإمالة لأتت بلحن في الرواية. اتضح لك الأمر؟ ربما أنت ورشية لذلك سمعت أن ذلك خطأ. أيوة ظننت أن أيوة حبيبتي لا هي برواية حفص عندنا تقرأ بالفتح. شكر الله لك جزاك الله ملاحظة. تفضلي يا حبيبة حياك الله. حياك الله مولدك. يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا غالية. تفضلي. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. أيوة بارك الله فيك ورضي الله عنك وأرضاك يا مديحة. حبيبتي مديحة أرجو منك أن تعيد قراءة مرة أخرى بأن تتنفسي قبل أن تقرأي وليس أثناء التلاوة. لا قبل أن تقرأي تنفسي. وماذا أيضا؟ لا تتكلمي بأداء وافتحي فمك. أنت بتقرأي بفم جامد وذلك أدى إلى مزج الحركات والسكون. وهذا كما نص على الإمام الطيبي رحمه الله تعالى قال أو أن تغير بمزج بعض بعضها بصمت بعضي أو بالسكون فهو غير مرضي. فإنك تمزج الحركات بالسكون هذا الفعل غير مرضي، تغيير للحركة. كيف فعلتي ذلك؟ بأنك تقرأي بفم جامد، تقولي هكذا رب المشرقين، الفم جامد ما عاد ظاهر التفريق أو يميز المستمع، وأنت كقارئة بين صوت الفتحة والكسرة والضمة كلها تتشابه. را رب المشري، كل حركة ولها صوت متمايز. تفضلي. رب المشرق والمغرب. رب الأتمي ضم الباء، باء ضم بو ليس بل بو، لا بو. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. أنت انتبهي على الشين، هاتي التفشي والرخاوة. المشرقي، المشرقي. لا تشدي حبيبة قلبي، الله يرضى عنك يا جميلتي مديحة، لا تشدي حبيبتي، لا تقولي المشرقي، لا تشدي هكذا، تخففي تلطفي بدون تكلف أو تعسف. المش، فاللام تعطيها قوة وسطا حال التصادم كونها بينية وترغبين بإجراء جزء من الصوت، بينما في الشين رخوة فيلزمك إضعاف الاعتماد لكمال جريان الصوت، فليس كبعضهما. لا تشد، لا تقولي المش، لا المش، ال جريان جزئي، مش جريان كامل للصوت، الشين أطول من اللام. تفضلي حبيبتي يا مديحة، الصوت من عندك أغلق. لا معلم، حضرتك أصلي جه اتصال وقفلته، فممكن الصوت بيضعف. موجود؟ أيوة. دلوقتي؟ أيوة الآن أسمعك. نعم تفضلي. رب المشرق والمغرب لا الماء، أو قبل ذلك لا تقولي رب البوبو، لا تهمس الباء، ما كانت العرب لتهمس الباء، اقرأيه مجهورا. رب را رب بو أبو، كلا الباءان مجهور. رب مع تفخيم را، رب المشرق. أيوة. والمغرب، المشري افتحي واخفضي، أو عفوا اعملي تباعد فتصادم، قلع فقرع. المشرق وال المامش، المش، الما، المشرقي. أيوة ليس ريقي ريري، لا ري، المشري، المشرقي، المشري. هاتي رخاوتها من علي بتر الصوت والقلقلة. المشرق والمغرب لا إله إلا هو. القاف، المشرق والمغرب. المشرق والمغرب، يعني بالشين. شوفي الشين الآن محتاجة تركزي على المخرج وعلى قوة التصادم للنطق بها، آلية النطق وكذا صفاتها، الرخاوة بداية، كمال جريان الصوت، ثم الهمس، ثم التفشي طبعا مع الانفتاح والاستفال. أنت عندك الآن المشكلة أين؟ في صفة الرخاوة بالتحديد، وقبل ذلك المخرج. خليك عند مخرج الشين، لا تتحركي حتى لا يخلط بصوت آخر. المش، أش، شين خاصة. هي المعلمات كانوا بيقولوا لي إن أنا بدفع فيها قوي. نعم بتضغط بشكل قوي، هذا الذي أقول لك حبيبتي، تلطفي عند الساكن لما تأتي تقرأي بالتصادم يا غالية لا تضغطي بقوة أبدا، ما يتلائم مع طبيعة الشين أبدا أبدا، ما يتلائم معه الشين لا من ناحية الرخاوة ولا الهمس ولا التفشي أيضا، محتاج تكوني متلطفة. لا تقولي أش، لو قلتي أش بشدة هكذا أنت كبتي قطعتي الصوت والنفس وكمان التفشي وما انتشر الريح، ولو قلتي بشدة أش بيختلط بالصوت السين بعد ذلك لأنك تتحرك بالمخرج للأمام وهذا كذلك خلل. فابقي عند مخرج الشين وأضعفي اعتمادك على المخرج المشري المشرق المسرقي. أيوة ليس رقي ري. المشرقي أيوة ليس رقي رقي قي قي قي صوتها شاذ رقي قي قي أيوة بدون اتكاء وضبط المخرج. رب المشرق والمغرب والما رقق الميم والمغرب والمغرب أيوة ليس المغ كمان صوته خاطئ والمغ. ثبتي عند مخرج الغين وأتي بها مجهورة دون همس والمغرب. أيوة لا زال المشكلة في الغين، محتاجة تضبطي المخارج يا مديحة. أنت حبيبة قلبي الآن الأصوات قريبة من الصواب قريبة، بس ما أتيتي بأغلب في أغلب الحروف عندك قريبة إلى الصواب، الأصوات فيها خلل، ما بتأتي بالأصوات من بقعتها بدقة. لما قال الإمام ابن عبد الرزاق في تذكرة القراء والحصر تقريب وفي الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة، إذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف بقعة تخصه. فالحصر الذي أعده العلماء 17 مخرجا هذا من باب التقريب لا أكثر، لكن كل حرف له بقعة دقيقة ينبغي أن تضبطيها لتعينك على الإتيان بالحرف فصيحا دون خلل. فالآن انتبهي للغين، لا تقولي المغ، وأيضا لقوة الاعتماد حتى لا يختلط بالصوت الخاء، هنا لولا الجهر في الغين لبات خاء، كلاهما منفتح كلاهما مستعلي وكلاهما رخو وكلاهما يخرجان من المخرج الفرعي ذاته أدنى الحلق. ما الذي جعل هذا غينا وهذا خاء؟ الغين مجهورة بينما الخاء مهموسة، هذا هو الفارق. فأرجو منك بارك الله فيك أن تنتبهي لآلية النطق بالحرف واضبطي البقعة. المغري المغري ورقق الميم المغري المغري المغري طيب يلا تابعي. لا إله إلا هو فاتخذ. أيوة انتبهي حبيبتي، لا تشوفي انت بتعمل مجهود غير عادي يا مديحة، هذا ينهك لك الأوتار الصوتية حبيبة قلبي، خليكي متمهلة، لا تقولي لا إله كأنك يعني بتعملي مجهود كبير والأوتار تتضرر، تلطفي. لا إله إلا هو فاتخذ. أعيدي. لا إله إلا هو فاتخذ. معلش شوفي الآن أنا أنصحك في هذه الحالة لا تقرأي بهذا البطء الشديد، شوفي كيف يعينك على التكلف، أعطاك بيئة خصبة من التكلفات. لا إله إلا لا ثقيلة، وبعدين شوف سبحان الله أنت بتقرأي الآن كلمة التوحيد، فالمفترض أنت بتقرأيها كذا أنت مستشعرة أن الله يسمعك فتقرأيها أيوة، ما عليك أن تتكلفي حبيبتي، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، اقرأيها كذا يتجري على اللسان الماء العذب. لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. أيوة كتب الله أجرك. أيضا لا تميلي إلى إلا، هذا تقليل أقيمي. إذن انتبهي لوضعية وسط اللسان. لا إله قائم الألف. لا إله إلا هو. وليس إله ها، خلطي صوت الهاء بالحاء، لا تجعل الصوت يتردد بين أقصى الحلق ووسطه، ركزي على مخرج الهاء أقصى الحلق. لا إله إلا هو. هي ها هو، هاء خالصة لا تخلطيها بالحاء. هو ها هي. أيوه لا ضعيفة ضعيفة، امسك المخرج. ها إيش سامع؟ الصوت كيف واضح؟ ما قلتي ها ها فيها الصوت حاء مخلوط، الهاء مخلوطة به. ها هو لا. ها ها ها من عند الوتران الصوت. ها أيوة تدربي عليه، أنت بذلك اقتربتي إلى الصواب أفضل من السابقة، لكن لا زلتي فيها شائبة حاء. شوفي يا غالب هنا هذه البحة هي تتميز بها الحاء، فلما تقولي ها تأتي ببحة في الحاء على طول بتقلب معك تشبه الحاء، فلا تتكي بهذا الضغط الشديد وركزي على البقعة. ها ها هي هو أه أهي أهو. معليش بأتكلف قليلا فقط لإيضاح الفكرة، الصوت تميزيه بأذنك. أه أهو. لا لا لا تدخل إن شاء الله يا جميلتي عيادة الحروف يا مديح، الله يرفع قدرك لمعالجة حرف الهاء. حاضر الله يرفع الله خيرا وإياكي. جزاك الله. فقط اقرأيها كلها، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، كفى به وكيلا سبحانه. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لا لا لا يوجد مبرر لهذا الفعل، هذا وقف تعسفي بارك الله فيك. لو تقولي فاتخذ هو وتقفي هنا فعل خطأ. أيوة. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. أي فاتخذه وكيلا إذ هو، هاتي رخاء الذالي والخاء يفخم نصفيا. فاتخذه وكيلا. لا لا افصلي حبيبة قلب الله يرضى عنك، فاتخذه و افصلي ضم الواء، عفوا الصلة عن الواو المجاور المتحرك أو الضمة عن الواو، فاتخذه و لا تدمجي. فاتخذه فاتخذه وكيلا. لا تتكئ، ليس هذه، لا فاتخذه إذه بتلطف. فاتخذه وكيلا أي ليس وكيئي، هذا تكلف في الإتمام تماما كما المجافة. لا تتكئي بشكل شديد على القوي على الفك السفلية غالية، اخفضي بالقدر المناسب ووجهي الصوت واكتفي بذلك. كاف كسرة كي وليس كي إي إي، لا تتكلفي. ولا وكيلا أو ليس لا لا لا، أظهر التمايز بين الكاف بكسره والمد بالياء وبين اللام بفتحه والمد بالألف، لابد يظهر الفارق بينهما. كي لا كي لا ضدها عكسها تماما. وكيلا أيوة. طيب شكر الله لك ورضي برضاك، أسأل الله جزاك الله خير. أسأل الله هو حسبنا وهو نعم الوكيل. جزاك الله خير فضيحة. تفضلي حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا معلمتي. يا مرحبا، حيا هلا، حياكي وضياكي غالية، الله يسعدك. تفضلي يا هلا. وأخيرا شفت كيف، شو سبحانك يا ربي. رسالتك التي قبل الحلقة، يلا حبيبتي تفضلي. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة، كان الأولى بك أن تسري بالبسملة يا بارك الله، لم تفتحي المقرأة. أما وأنك قد قرأتها فاسمحي لي أن أعطيك توجيهين. عندك ضعف في الركوزات يا غالية، وأدى إلى عدم كمال التفخيم في الراءات المفخمة، وكذلك أزمنة الحروف السواكن. ما كل ساكن بشديد، فلا تقولي بسمي رحمة، لا تشدي وتقطع الصوت. الحرفان رخوان يلزمك فيهما كمال جريان الصوت، بأن تضعف اعتمادك على المخرج. يلا حبيبي تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة قوي بركو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله به. بسم الله. أيوة ضعيف. طيب انتبهي هلا، بس خليني أعطيك توجيه عام، يعني بما أنك أنت حريصة وراسلتني وكذا، فأنت الآن عندك يا هلا ضعف عام في الأداء، سأصارحك به حتى تبدأ تشتغلي عليه. ما سبب الضعف؟ قلنا أسباب الضعف بشكل رئيسي، طبعا له أسباب متعددة، لكن الأسباب الرئيسية ثلاث. أولا قوة الركوز على المخارج وإعمال البقع بدقة. ثانيا الإتيان بالصفات، إذا أهمل القارئ صفة حتى أو صفتان مباشرة يضعف صوت الحرف. لابد أن يؤتى بكل صفة بالحق والمستحق. والسبب الثالث الرئيس وهو عدم إتمام الحركات. وأنت تبارك الله اجتمعت عندك الأسباب يا غالية، فعليك بالركوزات بشكل أقوى. اعتني بصفات الحروف رخاوة تفخيما، اعتني بها. والأمر الثالث لا تقولي بسم البيمي، أتمي الحركات. بي مي. قال الإمام الطيبي رحمه الله تعالى: فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم، كن محققا بأنه منتقص ما ضم، والواجب النطق به متم. كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منهما، افهمه تصد. فالنقص في هذا لدى التأمل أقبح في المعنى من اللحن الجلي، إذ هو تغيير لذات الحرف، كل الحرف بيتغير. هو ني بو آلو لي أو، هذه حروف غير عربية. والله قال: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فكل تفصيلة في القرآن ينبغي أن تكون عربية فصيحة كما أراد الله جل شأنه منزل هذا الكتاب. انتبهوا لإتمام الحركات، جيد؟ يلا الآن اشرعي بالتلاوة وضعي في ذهنك هذه الملاحظات إن شاء الله. واصبر على ما يقولون. ضعيف ضعيف، شوفي أنا بعيد. أتي قلتي واصبر على، واصبر بير على لا، شايف الصوت؟ هذه أشباه الحروف مو هلهلة. لا واصبر. أيوة. واصبر على ما يقولون. الله يبارك فيك، محاولة جيدة تبارك الله. الآن ابدأ من الحرف الأول، و ابدأ من مخرج الحرف قبل إشراك مخرج أصل الحركة، و ثم فخم الصاد. واصبر. أيوة واصبر. لا لسه. نقول وحبيبتي حروف الاستفال حتما رققي والعل وفخم سيما في المطبق، فلا نقول وص و وأص أص، لا و وأص، فخم الصاد والواو وصبر و رققي و وصبر. أيوة الآن الواو رققت والصاد ضعفت، يلا كمان يعطي الصاد حقها، هات وص وصبر نفس وصبر مع الصفير وصبر وصبر على ما يقولون، حققي مخرج العين، اركزي على على ما لا حنانك يا حبيبة قلبي. الآن لو أخذناها بالتهجي عين فتحة نقول عاعة أم عا عا على على على ما يقولون، نعم على ما يقولون على ما يقولون، ليس يقوقو، انتبه لمخرج القاف مخلوط بغين، يقولون يقولون. أيوة هذا أفضل، بارك الله فيك. نعم وهجر وهجرهم قوي قوي يا هالة، لا وه وهجرهم هجرا جميلا، ضعيف وهجرهم هجرا جميلا وهجرهم هجرا، لا شوفي انت قولي وه، هذا كله هواء، هذا كله بيخرج معك نفس، لا نريد صوت الهاء، وهجو هاتيها رابطان الصوتيان، وهجرهم لا تدفعي جملة واحدة تقولي وه، لا وهجو هاتيها وهجو وهجرهم جيد، هذا أفضل. هجرا جميلا، ما معنى صفة الخفاء في الهاء يا هالة؟ شوفي انت تقولي الآن هج ها ها ها، سمع صوتها مفردة، هي ها ها ها، هجرا رغم أنها ضعيفة الصوت، الحروف العربية قوي وإن كانت ضعيفة، ها هي هو هجرا هجرا، لا قوي قوي الركوز، ها هجرا هجرا هجرا. أيوة يلا القلقلة، شوفي هذا ما نبه هجر. إليه الأمر عشي، متى وجدت متى ما وجدت القلقلة تضعف عندك مباشرة اعلمي أن الخلل عندك في الجهر في المقلقلات، فلما تقولي هج أج أج بهذا الضعف إذن أنت ما شديتيها تمام وما أتيتي بها مجهورة، هج شوفي بقدر ما فيها أي والقلقلة تعطيك ردة فعل قوية، هج هجرا هجرا، لا لا شديها عندك مهموسة ورخوة، هج يجيم أستاذة كلها عندي. أيوة شوفي أنت قولي الجيم، الجيم هذا الصوت غير عربي، عند العربي اسمه جيم بينما في الإنجليزي حرف الجي أو الجي كذلك، لا أنا أريدها الآن منك أريدها حرف عربي، هجرا جميلا فيها هج أج هجرا جميلا، سيكون موضع القرع يا غاليتي في الجانبين لوسط اللسان أم الوسط بالتحديد؟ وسط اللسان. أيوة الوسط بالتحديد، غير الشين والياء بيكون على الجانبين، فلا تقولي هج ج من الجانبين ولا تعملي الطرفين للجانب للوسط اللسان، خليكي مركزة على المركز، هج أج هج هجرا جميلا. أيوة خلاص انت بتدخلي ان شاء الله عيادة الحروف في حرف الجيم وحرف الهاء، يلا تفضلي، او ان شئتي قولي الضعف العام في التلاوة، يعني اذا اتيحت لك فرصة واحدة اسأليهم كيف اقوي ادائي، وبيندرج تحتها ركوزاتك بالتحديد على المخارج منها الهاء ومنها الجيم وغير ذلك، لان الاداء أيوة يحتاج تقوية. تفضلي. وإياك تابعي. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. أي حبيبتي اقرأي وذرني. لا تقلقي الراء، ثبتيه وأجري الصوت جريانا جزئيا مع التفخيم. وذرني. أيوة هذا أفضل، أحسنتي. والمكذبين دخول خاص، ليس والمكذبين. أتمي والموكا خطأ، والموكا مو، أتمي الضم. والمكذبين جعل الذال المشدد. والمكذي، هاتي رخاوتها. والمكذبين بما كل مشدد بشديد. والمكذبين أولي النعمة. والمكذبين أولي النعمة. ليس النع، النع لا، العين عائمة. النعمة، حققي، اركزي على مخرج العين. أولي النعمة ومهلهم. أيوة النعمة ومهلهم. لا تقطعي الصوت الهاء. ومهلهم. لا تقطعيها يا غالي، انت قولي ومهلهم، مهي لا، ومهي ومهلهم. ومهلهم. ايوه ضعيفة جدا. ايوه مختفية تماما عندك. نعم لا بأس حبيبتي، شكر الله لك ورضي الله عنك وأرضاك. أسأل الله أن يعلمنا وإياك حبيبتي الغالية، وإن شاء الله جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، جزاك من الخير أفضل إن شاء الله. يا هالة إذا بتعودي مرة أخرى أو حابة إنه فعلا عندك رغبة في الإتقان، فأنصحك بالعمل على تقوية الحروف على بأي شكل. لو بتأخذي قاعدة قرآنية فبها ونعمة، تأخذي فيها تدريبات الحروف مفردة ثم الحروف مركبة، وتركزي على المخارج، تتم الحركات، ويكون تحت إشراف معلمة متقنة. جزاك الله خيرا ورفع الله قدرك. الله يسعدك يا هالة. تفضلي يا سهام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم تبقى من الوقت معك يا سهام؟ بأمر الله إن شاء الله، وبعد ذلك بنعمل وقفة عن قيام الليل. يلا تفضلي. إن لدينا أنكالا وجحيما. أي بارك الله فيك وكتب الله أجرك حبيبتي الغالية. لا انتبهي لنقطة مهمة جدا، الآن انت مركزة على تجميل صوتك وتحسينه، وما اعتنيتي بالمطلوب منك من ناحية الإتقان والتجويد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن حبيبتي هذا الأداء خاطئ، ليس كل شيء الصوت الحسن، نعم هو محمود وجميل جدا، لكن لابد أن تضبطي وتوجهي الأصوات وتضبطي الأداء. لا تقرأي بالخيشوم، تضغط الأصوات في اتجاه الخيشوم، بل اقرأي من الفم واجعلي آخر عهد الحروف الشفتان. تفضلي. إن لدينا قولي إن من الحرف الأول يا غالية، لما تقولي إن إي إي إي هذه غنة، لا إي إي. أيوة إن الله يبارك فيكي. شفتي إذا أنت ما عندك مشكلة، ما خلل، ما سبب الغنة عندك أنه أنت تظن أنه هي تجمل صوتك وهي في الحقيقة خلاء، عكس ذلك تماما، تذهب بكل جميل هذه الغنة، أنك تضغط باتجاه الخيشوم وغنة دائمة تذهب بجمال تلاوتك كله. لابد أن أصارحك بذلك حتى تعرفي خطورة ما تفعلين وتتوقفي عنه، الله يرفع قدرك. شوفي الآن قلتي إن والصوت نظيف ونقي تبارك الله، هذا أجمل بكثير. إي إن، ثم انتقلي مباشرة الآن يا سهام، لا تقولي إن إن إن إن، تفضلي. إن إن لدينا، ليس إن لا تفخمي، لا إن رققيها ونقي فتح النون من الغنة. إن أيوة إن لدى، كل الحروف المرققة رققيها، لا تأتي بشيء من التفخيم. لدينا، لا ليس لدينا لا لدينا، لدينا أي النون يا غالية المتحركة، الغنة فيها أنقص ما تكون، يعني نسبتها ضئيلة جدا في جسم النون ذا، أما فتحه والألف فينقيا. لا نقول لدينا لا تفتح جر، لدينا منقى، لدينا أنكالا. أحسنتي. إن لدينا أنكالا، إن لدينا أنكالا. أحسنتي، هذا أفضل. أيوة، فقط محتاجة تنتبهي لموضوع رفع الأقصى نسبيا، لأنه عندك كذا في شائبة التفخيم في الحروف المرققة. يلا تابعي. أنكالا وجحيما. شوفي يا جميلتي، الله يرفع قدرك، طالما قرأتي عندي أول مرة تقرأي عندي يا سهام صح؟ مرة يعني من زمن، يعني أشهر عندي. طيب خليني أعطيك كذا من باب الأمانة، ما بعرف إذا أسمعك مرة أخرى الآن. ما قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم، جملوا أصواتكم بالقرآن، أو زينوا أصواتكم بالقرآن، وفي رواية زينوا القرآن بأصواتكم. فهو عملية الآن حبيبة قلبي، مجرد ما تأتي بالأحكام بدون إفراط أو تفريط بالميزان الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجدي صوتك جميل. لكن فكرة أنك تركزي على الصوت الجميل حتى لو على حساب أنك تسقط الأحكام أو تضعي في الأداء غالية، لا أنت ما أنت بذلك مدركة الإتقان لو جلستي فترة على هذا التدريب أو بهذا الأسلوب في التلاوة. فأنا أنصحك أن تلزم بارك الله فيك أستاذة توجهك، وأنت تقرأي تعطيك الآية التي تقرأيها، ولا بد أن تغيري قناعتك إنه أنا الآن أركز على الصوت الجميل، وتظنين إنه هذا بيفخمي قليلا بأن تأتي بالغنة في غير موضعها، وهذا ليس من الجمال والإتقان والتجديد والترتيل فيه، إنما يذهب كما قلت لك. فحتى تحسني وتجملي الصوت اضبطي الأحكام، وللحق ميزان فلا طاغيا فيه ولا تكون مصر الميزان، زين الحرف وزني حروف الذكر من أفضل البر، وأيضا رتل ولا تسرف وأتقن واجتنب كرا يجيء به ذو الألحان. أنت مطالبة ماذا؟ توازن، لا تبالغي ولا يلا حبيبي. وين المبالغة أستاذة باش نعرف الغنى؟ أيوة. يعني غنى إدغام، غنى الإدغام. لا لا لا، عندك صورتين من التكلف، الصورة الأولى، الصورة الأولى عمل الخيشوم، والصورة الثانية، الصورة الثانية يا غاليتي العفو عمل الخيشوم. أنا كنت بعطيك ملاحظة أو أعطيتك إياها ونسيت وأنساني إياها الشيطان، لا إله إلا الله. والله اقرأي مرة أخرى معلش وأعطيكي إياه. الله يرضى. أنكالا وجحيما. أيوة التفخيم هذا النسبي الذي يعتري التلاوة، عندك كذا مثل تفخيم نسبي في التلاوة، هذا أيضا من صور التكلف. يعني تصعيد في المدود ولا في الحرف ذاته أستاذة؟ أيوة في التلاوة، حتى لما تقولي أنكالا لا تعطيها كذا مثل تفخيم، تضغط أعلى. أيوة هذا ما نحتاجه. تكرر معك عدة. يعني في المدود أستاذة، في المدود قصيدين يعني في تصعيدات. الحرف بدأت يعني ك ك أيوة حتى لما قلتي لدينا أيوة لا كان عندك ظهر عندك في ال في اللا تفخيم. أعيد ولا مش أفعل. أيوة أعيديها يا غالي. أنكالا وجحيما. أيوة افتحي في اللام، ليس لو لا لا تأتي بغنة في اللام. لا أنكالا و لو حنانة. أين الغنة؟ أين موضع الغنة هنا؟ عند الواو الأولى. عند الواو. أحسنتي، لكن اللام قبلها والواو بعدها فينقياه، لابد أن يضمنايز، اعملي تخليص. أنكالا لو لا لا لا لو هنا الغنة لو وا هنا نقية الواو الثانية، إذن الغنة ركزي على أنها في الواو فقط وما حولها يظهر منقى صوته متشابها مع غنة الإدغام. نعم. أنك لو لو لو لو لا لا لو لو أيوة طيب تمام. تابعي. هو طعاما التابعي و وطعاما ذا غصة و وطعاما فيها نعم وطعاما ليس وط ليس وط طا طا لا وط وط وطعاما. أحسنتي هذا أفضل. أيوه بدون بدون تكلف و وطعاما وطعاما. أحسنتي الله يرفع قدرك. أعيد من أجل الغنى مش نضبط الغنى. غاليتي سهام الله يرفع قدرك، لو لاحظت الآن لما قلتي وطعاما وكان توجيهك بإعمال الجوف اللهم بارك نقي الصوت كثيرا صار أفضل. أي نعم. لا أنا ما عنديش غنى أستاذ، ربما يعني الضغط فقط ضغطت على الأصوات، ما عنديش الحمد لله ما عنديش غنى في القراءة. ما هو الضغط فقط ربما لا أظن أنه هذا يجمل الصوت أعتقد والله. لا لا ما عنديش هذا المشكل الحمد لله يعني، لكن ظهر اليوم يعني سبحان الله ظهر اليوم الحمد لله على الأقل ننتبه له. باش ننتقل و قلتيني ما تطوليش. وطعاما ذا من ذا غصة. أيوة ذا غصة رققي. ذا ذا غصة ولا لا تدخلي للداخل ذا هذا يجب معك ذا حرري ذا ذا غصة. نعم ذا غصة ذا غصة و ذا غصة و ليس تي تي لا تبدأي الغنة تي نقيها تي تي و أيوة ذا ذا ذا غصة تي غصة و لا لا نقول غصاصة انتبهي لإطباق القاد ذا غصة صا غصة غصة غصة و نعم باقي يا غالية غصة صوتي غصتي و أيوة وعذاب وعذابا أليما. لا نقول وعذابا لا افصل الحرف الزائد. كيف وكيف أستاذة؟ لا تقولي وع، لا تلقي بالواو على أنه جزء من الكلمة وتختلف حركة العين. وع عذاب وعذاب تدخل عليه الواو. نعم وعذابا أليما. نعم كتب الله أجرك وبارك الله فيك. بارك الله فيك أستاذة أنا سكينة وخير. شكر الله لك، الله يجزاك خيرا. طيب معلش هل انتهت القائمة هكذا يا نجوى؟ بنكتفي بهذا القدر حبيبتي، الله يرفع قدرك يا وئام أو يا نجوى أو يا صفا أو المعي في الإشراف أو هالة أو أي أحد. فإذا انت جزاك الله عنا خيرا، الله في ميزان الله وإياك. معلش في تعليقين للأخوات لفتوا نظري وخليني أرد عليهم. إحدى الأخوات تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بيداخ، تقول أستاذة مرحبا أنا أول مرة أدخل معكم ولا بعض الأحيان لا أفهم ما تقولين، ما بعرف غاليتي أنا أتحدث بالعربية الفصحى أثابك الله، يعني لم أتكلم بلغات، ربما إذا كنت مثلا أعجمية أو إنه في عبارة معينة لم تتضح لك فأحاول إيضاحها لك أو ترجمتها بطريقة أخرى، لكن أول مرة تظهر لي هذه المشكلة أنه ما في أحد يفهم كلامي. الأمر الثاني تقول الأخت حضرتك علامة، الله المستعان حضرتي أخت لكم، لا الله يغفر لي ويعفو عني، لا عندي شهادات ولا شيء حبيبة الغالية يجعلني حتى يعني بفضل لا عندي شهادات، ولكن أقصد ليس هذا الشيء الذي يجعلني علامة وشيخة وهذه الألقاب التي لا قيمة لها. سبحان الله كنت أشاهد مقطع للشيخ أبو إسحاق الحويني وهو المقطع المتداول الذين أكيد كلكم مر عليكم المقطع اخلعنا يا شينك، مؤثر المقطع جداً، يعني كيف إنه هذه الألقاب سبحان الله تعطى في الدنيا، هذه شيخة وهذه أستاذة وهذه علامة وهذه كذا، لكن كل ذلك ليس بنافعنا والله أمام الله إن لم يكن بيننا وبين الله عمار فيه وتقوى وخشية لله. فأسأل الله أن يغفر لي ولك، وما أنا بذلك يا أمل، أنا أقل من ذلك، ربما توهمتي حفظك الله. طيب جزاكم الله خيرا. خلينا الآن إن شاء الله أخواتي معلش نتوقف الآن، إذن توقفنا عند الآية 13 من سورة المزمل. إن شاء الله اللقاء القادم أنا بصراحة يعني أكون صادقة معكم، كنت بألغي لقاء اليوم لأني مجهدة والله جدا، بس سبحان من يقويني، أول ما أدخل الحلقة أشعر أتتني طاقة وكذا. إن شاء الله بستعمل وقفة كذا بسيطة جدا في الوقت المتبقي، وما بأطيل عليكم بأمر الله، ولو أحببتم نعمل محاضرة كاملة عن موضوع قيام الليل لأنه موضوع مهم جدا، وهذه الآيات العظيمة كان في على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أيامه كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، فالله يغفر لنا ويرحمنا تقصيرنا. إن شاء الله اليوم بعمل لكم بأمر الله عز وجل وقفة كذا بسيطة وهمسة، اعتبروها في فضل قيام الليل حتى تكون واعظا لكم. بالمناسبة يعني رأيت رسالة كذا أرسلت عند إحدى الأخوات في حالات الواتساب تتكلم عن أحد الدعاء، يقول كنت في يوم من الأيام مدعوا لأحد إحدى المدارس، فلما ذهبت للمدرسة وجدت إعراضا من الطلاب وما كانوا بيستمعوا لمحاضرتي فضاق صدري، فغادرت وقلت لن أعود لهذه المدرسة مرة أخرى لأنهم لا يقدرون العلم الذي أعطاني الله إياه. وبالفعل قرر ذلك، وبعدها بعام تواصلت معه المدرسة وطلبت منه أن يأتي ليلقي محاضرة في ذات المدرسة، ولما ذهب للمدرسة هذه وكان ذاهبا مرغما كان رافضا في البداية ثم وافق بعد إلحاح، ولما ذهب فإذا بأحد الطلاب يقابله يقول له جزاك الله خيرا يا شيخ، تتذكر يوم أن أعطيتنا محاضرة عن قيام الليل؟ منذ ذلك اليوم وأنا لا أترك قيام الليل. فبالمناسبة يعني الآن تذكرت هذه الرسالة، إن شوفوا لا تتهاونوا أبدا بأن تذكروا أحدا، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. سيذكر من يخشى، من يخاف عذاب الله وغضبه. فاليوم إن شاء الله بأعطيكم كذا وقفة ربما أسأل الله أن يجعلها لي قبل كنا نافعة، وأن يجعلني وإياكنا من أهل البشرى الذين قال فيهم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بداية حبيباتي، يقول الله عز وجل: يا أيها المزمل، اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قم الليل إلا قليلا. طبعا فرض في آخر الآية الأخيرة، نسخت الآيات الأولى بالآية الأخيرة من سورة المزمل، لكن هنا أمر الله جل شانه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل إلا قليلا، وهذا يوافق قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. نومهم قليل، تشعر كأنه يتجافى جنبك عن المضجع، تشعر كأن عندك أرق تماما، لأنه خلفك قيام وخلفك علاقة بالله وخلوة. فالبعض سبحان الله لا تحلو حياته بدون هذه الخلوة العظيمة. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهات عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. ما معنى دأب الصالحين؟ أي عادتهم وشأنهم. لا تجدي عالما أو الراسخون في العلم والفقهاء وأصحاب العلم والعلماء وهؤلاء الذين فتح الله لهم إلا وتجد قيام الليل دأب، لا يمكن. لذلك شرف المؤمن قيام الليل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شرفك، شرفك أن تقومي لليل ولو لله في الليل ولو بضع ركعات، ولو بثلاث ركعات، ولو بركعة واحدة في حال تعذر عليك تماما، لكن أن تترك قيام الليل فقد فاتك خيرا عظيما ستتحسرين عليه يوم القيامة. ثم إنه يا غالية يوم القيامة أو حتى في الدنيا ترين أهل قيام الليل أضيئت وجوههم بنور الله جل شانه، قلوا بالله فألقى الله عليهم من نوره جل شانه. الله أكبر، أي عظمة تلك لما أحدهم يقول لك وهو إنسان غالي على قلبك: اليوم أنا وأنت إن شاء الله كذا نخرج مشوار لوحدنا ونخلو ببعضنا، أو حتى مع زوجك أو أحد غالي على قلبك، يقول لك: نريد اليوم نخلو بعيدا عن الأبناء أو كذا، نتحدث ونسامر بعضنا ونأنس ببعضنا بعضا، يكون أسعد يوم بالنسبة لك، لأنه إنسان غالي وله مكانة في قلبك، ولله المثل الأعلى. أحدثك عن الله: أنت في الليل حيث الناس نائمون قمت فخلوت بربك، أي نور ينتظرك، وأي خير، وأي حياة رغدة، وأي توفيق، وأي تيسير، وأي إجابة للدعاء ينتظرك، ينتظرك خيرا عظيما. فأنت تعملين عبادة لا يقوم بها إلا من علم الله صدقه. وورد في الأثر أن كثيرا من السلف رضوان الله عليهم حرموا من قيام الليل، كانوا إذا عملوا المعصية الواحدة حرموا من قيام الليل بالليلة والليلتان والثلاث وربما بالأعوام. حرمان يعتبرونه، حرمان يعني هي هدية ومكافأة لا يبلغها إلا من وفقه الله، ومن صدق الله صدقه الله. من الذين تجدينهم في الأسحار يستغفرون ودائما إن لم يكونوا من الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يكونوا مستغفرين بالأسحار؟ هؤلاء أغلبهم العباد. أما الساهون فإما أنهم والعياذ بالله يكونون خالدون في نوم عميق وهؤلاء إذا رأيت أحدا هكذا لا تسخري منه أو تقارني إيمانك أو تغتري وتقولي كل الناس نائمون إلا أنا قمت الليل، فلا أحد يحدثني عن التقوى ولا أحد، أنا فقط من أقوم الليل أنا كذا، فوالعياذ بالله يصيبك غرور يحبط عملك. لكن ادعي لهم بالهداية واسأل الله الثبات، فلما يوقظك الله عز وجل ويجعلك من أهل قيام الليل وممن يطيلون السجود والركوع في وقت السحر وقت تنزل الله جل شانه، فهنيئا لك ثم هنيئا لك، هذا اصطفاء من الله حرم منه كثير من الناس، فاحمد الله واسألي، وإن كنت من المحرومين فاسأل الله من فضله. ماذا عليك يا غالية؟ عليك أن تتحضري لذلك قبلها بوقت، يعني انوي بنية صادقة أنا بأنام باكرا حتى أستيقظ وأضبط المنبه قبل صلاة الفجر. الأخوات اللاتي يعانين من عدم بركة في الوقت، أقول لك هنا العلاج، هنا الحل، من هنا تشعر عندك بركة في الوقت وتستطيع في اليوم تحقق إنجازات عظيمة لا تخطر على بالك، إذا أنت قمت في وقت السحر قبل الفجر وقمت ببضع ركعات قائمة وساجدة تخشين الله عز وجل وترجين الآخرة، فوالله حبيبتي ذلك فوز وفلاح عظيم وفقك الله إليه لأنه أراد بك خيرا، فهنيئا لك. وإن كان هذا الأمر غير موجود عندك إلى الآن، قلتي بصراحة أنا ما ذقت في حياتي لذة قيام الليل فأدعوك، هذه اعتبريها دعوة مني لك كأخت حبيب أحبك في الله وأحب لك الخير أن تذوقي ما ذاقه الصالحون من قيام الليل، إنها حياة، إنها جنة أن تخلي بربك والناس نائمون لا يراك أحد، وهي من أعظم العبادات التي تكون بينك وبين الله وفيها إخلاص. لماذا؟ لأنه لا أحد يثني عليك ولا تنتظري ثناء من أحد ولا أحد يراك غير الله، فأنت تعمليها هي مثلها مثل الصيام. لماذا الصيام؟ قال الله عز وجل فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه أنت بإمكانك تأكلي وتشربي أمام الناس لا تأكلي، لكن تذهبي في الخفاء وتأكلي، إلا أنك اتقيت الله وصمتي، فجعل الله هذه العبادة شيء خاص به لأنه لا يشوبها شرك أو نفاق أو رياء أو كذا. نفس الفكرة في قيام الليل لمن أخلص، قمت بينك وبين الله أسرار قد يراك الناس ويتهمونك ويخوضون في نواياك وفي عرضك وكذا ويؤذونك بالكلام، لكن أنت لا تردين لأنهم مساكين ما يعرفوا ماذا بينك وبين الله، ولو علموا لخافوا أن يدركهم الله عز وجل بهلاك، لأن الله يدافع عن الذين آمنوا، ومن الذين آمنوا الذين يقومون الليل وبينه وبين الله علاقة وطيدة، فالله يدافع عنهم والله يذب عن أعراضهم، والبعض يخوض في الأعراض يقول أكيد هذه نيتها كذا وأكيد نيتها كذا، وبعض الأخوات حتى لو أرسلت إبكاء تذكيرا مثلا لأخواتها أن قوموا لليل بدأوا يشككون في نيتها، هذه تريد أن تعلمنا أنها تقوم الليل هذه كذا ويبدأوا يشكوا فيها. فيا غاليتي قومي لليل وذكري من حولك ولا تهتمي لكلام الناس أبدا، واحتسب الأجر لله عليك بالإخلاص. حبيبات الغاليات، عائشة رضي الله عنها قالت وصية منها في سنن أبي داود، قالت لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. يعني المهم يقوم الليل، تقولي حتى لو صليت قاعدة أقول لك لا بأس، أهم شيء أنك تصلي لا تفوتي، تقولي ولو ركعة واحدة أقول ولو ركعة، تقولي حتى لو صليت بسورة الكافرون، وهذا ما ثبت عن رسول الله أنه كان يصلي الوتر بسورة الكافرون أو الإخلاص حتى، أقول لك نعم. أن تقومي بركعة وأن تقومي لليل ولو أنك قاعدة بسبب مرضك أو إجهادك أو كذا خير عند الله، قد يكون ميزانك أثقل بكثير ممن قامت الليل كله ولكن والعياذ بالله النية غير صالحة. أهم شيء نيتك، أبشري. هو ظاهر أمامك على الشاشة حبيبتي، سأكبره لك الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت لا تدع قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل يعني أصابه شيء من الفتور أو المرض صلى قاعدا، لكن كان لا بد أن يصلي قيام الليل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث عظيم في الصحيح رواه البخاري، يقول: من تعار من الليل، وهذا الحديث لنا معه تجارب عظيمة. أنا أتذكر مرة كنا جالسين نتحدث عنه، وما شاء الله رأيت كثير من الأخوات يقولون فعلا أنا فعلت ذلك بهذه الوصية، ورأيت دعاء استجيب أمام عيني رأي العين. فيقول الله عليه وسلم، وهذا سر وشيء عظيم جدا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، من أراد الاستفادة حبيباتي وعندها دعوة أو رجاء ملح تريد أن الله يستجيب منها، اسمعي هذه البشرى بنص حديث الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: من تعار من الليل، يعني كذا وإنت تتقلبي في الليل، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي. شوفي ثواني، ما بتأخذ منك ثواني إلا ماذا حصل؟ قال: اللهم اغفر لي، أو دعا يعني استغفر وتاب، أو دعا استجيب له. طيب إن قام وتوضأ وصلى بعدما قال هذا الدعاء قبلت صلاته، أي عظيم أجر ينتظرك. بخ بخ، لا تضيعي هذه الكرامة العظيمة حبيبة الغالية. ولنذهب كلنا ننوي من الآن من هذه الليلة أن نقوم الليل. حبيبة الغالية، تقولي كل يوم نسمع وصايا وأحاديث ودعاء، ولكن لا أعرف من أين أبدأ ومن أين أنتهي. أقول لك: متى ما فتح الله لك باب خير فأقبلي قبل أن يغلق، أو لا تتولي حتى لا يستبدل الله بهذه النصيحة أحدا أفضل منك، وقد يكون غير مسلم فيسلم ويتلذذ بقيام الليل، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يكونوا أفضل منكم. سيقوم الليل وسيقوم بحق الله عز وجل على أكمل وجه. فكلما سمعت نصيحة انوي على الأقل، ومن عظيم فضل الله على المؤمن أنه بنيته يثاب. إذا أنت نويتي فقط أنه أنا سأكون من القائمين لليل الذين يقومون الليل، فإن شاء الله وإن تعذر عليك في يوم من الأيام فأجرك محفوظ. طيب ننتقل بعد ذلك حبيبات الغاليات في قول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا. ولاحظوا هنا ساجدة اختار موضع السجود بالتحديد، لأن الله عز وجل قال: كلا لا تطعه واسجد واقترب. بيكون العبد قريب، أنا أقول لك أنت في خلوة مع الله، تريد أن تكوني كمان أكثر قربا، عليك بالسجود. أطيلي سجودك ما استطعتي، وأقسمي على الله أنك لا ترفعي من سجودك إلا وقد تقبلك الله، وقد قبل توبتك وغفر ذنبك وأعطاك سؤلك. اسألي ملك الملوك الذي خزائنه لا تنفذ وهو واسع، من أسمائه الواسع جل شانه. قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فقال: وقائما. لماذا؟ لماذا يفعل ذلك؟ من الذي يقوم بقيام الليل؟ من يخاف مقام ربه وينهى نفسه عن الهوى. من يخشى الآخرة ويخشى عذاب النار فإنه يقوم حذرا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، اللي هو جناحي العبادة. أنت تتعبد لله بهذان الجناحان، تخافي من غضبه وعقابه، وتحذري من في الآخرة أن تعذبي وكذا، وترجين ثوابه الذي أعده لمقيمي الليل الذين يقومون الليل. قال الله عز وجل: وركزوا حبيباتي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لو أنت ما تعرفي عظيم أجر قيام الليل، هل تتساوين مع من عرفت وذاقت ولذت بهذا الجمال والروعة والخلوة هذه الرائعة؟ هل يتساوى مع من كان يعلم من لا يعلم؟ لا يستوون عند الله عز وجل، لا يستوون. سأل الله قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ثم ختم وقال: إنما يتذكر من أولو الألباب، أصحاب العقول. هو أعطانا مثالا، لكن لا يستوي أبدا من كان يجهل ومن علم، إنما يتذكر أولو الألباب. حبيبة الغالية، الوتر من آكد السنن التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تزعمين أنك تحبينه، فالوتر أكد من سنة الظهر والمغرب والعشاء، آكد منها. هذه السنن الرواتب التي يحافظ عليها الكثير منا أو الأغلب أو كلنا، لكن نأتي عند القيام الليل لا يقوم به إلا قليل. فأنت مطالبة حبيبة الغالية إن تركزي على قيام الليل كما تنتبهين تماما للسنن الرواتب. والوتر أفضل من جميع تطوعات النهار كالصلاة الضحى. شوفي الصلاة الضحى وما لعظيم أجرها. لا، الوتر أعظم أجرا، بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. ونؤكد على ذلك، الوتر وركعتي الفجر هي سنة الفجر، هذا السنن أو النوافل التي فيها اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا. في حق أهل القرآن معيب أكثر من غيرهم. يا أهل القرآن أوتروا، كيف تمر على آيات من يقومون الليل وعظيم ثوابهم وكأن شيئا لم يكن؟ لذلك أنت أولى من غيرك. تقولي كوني طيب أنا ما حفظت القرآن، أقول مجرد أنك تكوني من أهل القرآن أنت تنالي هذا الشرف. يا أهل القرآن، وأهل الله، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. أتريدي أن الله يحبك؟ اعملي ما يحبه جل شانه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحبك الله كان سمعك وبصرك ورجلاك ويداك، وقتها لن تضلي. من تشعر أنها ضائعة عليك بقيام الليل، من عندك حاجة، من عندها حاجة ودعوة ملحة ولا تعرف إلى من تذهب وإلى من تشتكي وإلى من تذهب، فري إلى الله يا غالية، عليك بقيام الليل، والله لن يردك الله، سيجعل لك كرامات تتميزين بها، كما أنك قمت خشية له وبدأت من قبل صلاة الفجر تتوضئين وتغسلين جوارحك وتقومين بغسل كل جارحة من جوارح الوضوء، وأنت مستشعرة أن الله يراك، والجو بارد والناس نيام، ونحن الآن داخلين على الشتاء، فغنيمتك، غنيمتك الآن أن تقوم الليل، لأن الليل حبيبتي طويل طويل. يعني حتى لو أنت نمت بعد الفجر مثلا، بعد العشاء عفوا، بعد الساعة 9، فإنه بإمكانك يا غالية إنك تقومي لو قمت الساعة 2، 3، حتى 4، أمامك وقت طويل حتى تقومي الليل بما شئت، وقومي على مهلك. يعني مثلا قومي ببضع ركعات ثم اجلسي اقرأي شيئا من القرآن إن شئتي، وهذا الوقت رائع جدا في تثبيت المحفوظ، لأنه بيكون وقت هدوء والسكون والكل نائم ولا يوجد ضوضاء أو كذا، وبينك وبين الله في صلة في هذا الوقت وفي خلوة. فهذا الوقت رائع لمن أرادت أن تثبت محفوظها. لمن لا تستطيع، تقولي طيب أنا عندي عذر وأريد أن أقوم الليل، ماذا علي أن أفعل؟ عليك بالاستغفار حبيبتي، حبيبتي الغالية، عليك بالاستغفار. الاستغفار في الأسحار لا يقل ثوابا عن قيام الليل، أجره عظيم جدا، وأثنى الله في أكثر من موضع في القرآن على المستغفرين بالأسحار. فإذا فاتك فضل لا تخسري كل شيء بحجة أنه أنا عندي عذر أو أني حائض أو كذا، لا. لا، لو تعذر عليك قيام الليل فعليك بالاستغفار طوال وقت السحر، وهنيئا لك. ثم عليك بالدعاء، فإن الله جل شانه يتنزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. فإن تكوني سائلة وكوني الداعية وكوني المستغفرة، قولي يا ربي وإن لم يكن في البيت والعمارة كلها التي يقيم فيها أحد إلا يا، فيا ربي أنا السائلة، يا ربي أنا التائبة، يا ربي أنا المستغفرة، أنا الداعية، فأجب دعائي وأعطني سؤلي واغفر لي وتب علي. ويا حبيبتي هذا الوقت رائع لأن تفيض عيناك وتكوني من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل ذكر الله خاليا بعيد عن أعين الناس ففاضت عيناه، تجد عيناك تفيض من الدمع وإنت في هذه الخلوة. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما له قيود، رغم أنه ملك الملوك جل شانه، لكنك تدخلي وتسأليه بما شئتي، ما تحتاجي موعد مسبق، ما تحتاجي زيا معينا، تعملي آداب ولك وقت محدد. اسألي، أطيلي سجودك واسأليه بكل ما أردت من خيري الدنيا والآخرة، والله جواد كريم لن يردك أبدا، سيعطيك فوق سؤلك وزيادة، لأنه جواد جل شانه. أيضا حبيبة الغالية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقرأ في الوتر، الركعة الأخيرة الوتر؟ كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. والبعض يظن أن الركعتين التي قبل الوتر هي اسمها الشفع، لا، هذه كلها اسمها وتر. ما هو الوتر؟ الوتر الواحد، الركعة والثلاث والخمس، والله وتر يحب الوتر. فوتروا يا أهل القرآن، اوتري بما شئتي، لكن اتبعي السنة في الوتر، فاقرأي بسبح اسم ربك الأعلى، اقرأي سورة الكافرون الأعلى والكافرون، وفي الركعة الأخيرة اختمي بقل هو الله أحد. وأنصحكم كذا كمان، يعني جربها، ما يجرب مع الله، لكن حاولي إذا ما كنت بتعمليها اعمليها. هذه الآية العظيمة أو الآيات العظيمة الأربع من سورة الإخلاص نقرأها كثير، بس أريدك وإنت بتقومي بها الليل اقرأيها بشكل مختلف، قلبك حاضر، استحضر المعاني وأنت تقولي أن الله واحد أحد. فضعي في ذهنك في كل زاوية يشرك مع الله فيها، فأنت في هذه الزاوية عند الله أعظم من كل هؤلاء بتوحيدك، لما تقولي قل هو الله أحد، فأنت هنا تؤله الله عز وجل. وبعد ذلك الله الصمد، يا رب من لي غيرك أقصده، كل الخلائق تقصدك وترجو رحمتك وترجو لطفك بها وحسن تدبيرك. ثم بعد ذلك عيشي مع الآيات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له نظير أو مثيل أو مكافئا أو مشابها جل شانه. لا يوجد له ذلك. فأنت بتقفي بين يدي الله وتستحضري هذه المعاني بيكون وقوفك أعظم، ثم لما تخري لله ساجدة يكون سجودك أعظم وأعظم، ويكون بكائك أشد، ومن القلب وعيناك تدمع من خشية الله وتسأل الله، لأنك فعلا استشعرت أنه ليس لك إلا أنت، بدونه تهلكين، أنت بدون الله تهلكين، لا تستطيعي. من ينجينا من ظلمات الليل والبحر وظلمات الحياة وأكدارها وهمومها وكل ما فيها؟ من غير الله جل شانه؟ نحن ليس لنا إلا الله. فيا حبيبة الغالية، لا بد في هذا الوقت كل حبيب يخلو بحبيبه، حتى من كان منفردا يخلو بفراشه المحبب إلى قلبه، وفي هذا الوقت يخلو أحباء الله وأصفيائه به جل شانه. أي خلوة تلك؟ الله يجعلني وإياكم من أهلها. حبيبات الغاليات، أريد من كنا أن تعقدن العزمة على أن تقمن الليلة حتى ولو بركعة واحدة، ولو جلس أضبط المنبه قبل صلاة الفجر وشوفي يومك كيف بيكون. من تشتكي من قلة البركة من أنه أبناءها يستفزونه وما يطيعون أمره ويفعلون كذا، يا غاليتي ابدأي من قبل قيام الليل، شوفي يومك هذا كيف بيكون مميز. تقول يا الله لو كنت أعرف كان من زمان عملت ذلك، بعدما ترين لذة ذلك وأثره العظيم. إذا نام الإنسان عن صلاة الوتر فإنه يقضيها شفعا، يعني إذا كان من عادته أن يوتر بثلاث يصلي أربعا، وإن كانت عادته أن يصلي خمسا يصلي ستا، ويصلي هذه الركعات بعد ارتفاع الشمس من اليوم التالي. يعني شوفوا هذا حبيباتي أورده الإمام، هذه فتوى الإمام محمد بن العثيمين رحمه الله وغفر له، لما سئل عن ماذا إذا نام الإنسان وفاتته صلاة الوتر وكان ينويها فكيف يقضيها، هل فيها قضاء حتى تعرفي أنه عظيم شأنها؟ قال نعم فيها قضاء، لكن كيف تقضى؟ لن تقضى وترا، لا تقضيها شفعا، مثنى مثنى، ركعتين ركعتين. كنت ناوية بتقيم الليل بسبع ركعات بتقضيها ثمانية، كنت ناوية تقضي تصلي بثلاث ركعات اقضيها بأربع. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة. وهنا حبيبات الغاليات أذكركم أنه الذي ثبت من السنن أن الرسول قضى شيئان أو سنتان، ما هما؟ سنة الفجر، وكذلك حتى لو كان على السفر من عظيم أجر لأنها خير من الدنيا وما فيها، وكذلك قيام الليل. طيب، سئلت عائشة رضي الله عنها ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح به قيام الليل لمن أرادت أن تقوم الليل، انظري كيف تفتتحي قيام الليل حبيبتي. قالت كان يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. هذا ورد في صحيح ابن ماجة. فلمن أرادت أن تقتدي بالرسول قبل أن تقوم الليل أو افتتح قيام الليل بهذه حبيبة الغالية، كبري عشرا واحمدي عشرا وسبحي عشرا واستغفري عشر مرات وقولي اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. هذه تجمع لك خيري الدنيا والآخرة. تقولي بصراحة أنا ما بعرف أرتب دعواتي وأدعو بدعوات، رغم أن عندي حاجات كثيرة أريد أن أسأل الله بها، لكن لما آتي أدعو الله أشعر أن لساني معقود ما عندي دعوات. فماذا نفعل حبيباتي؟ عليك بأن تقرأي بهذه الأذكار وفيها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يبارك فيك يا زهراء. زهراء تذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قرأ 10 آيات في قيام الليل لم من غير يكتب من ليس من الغافلين، لا يكون من الغافلين. وإذا قام ب100 آية 100 آية أو 200 كتب من المقنطرين. لا خلي لو نحضر الحديث بنصه حبيبتي الغالية، الله يرفع قدرك ويرضى عنك. أيوة، وإحدى الأخوات تذكركم تقول غدا لا تنسوا صيام يوم الاثنين. الله يجزاك خيرا يا أم عمر أو عمر. لحظة خليني أورد لكم الحديث بالتحديد، الذي إذا قمت بعدد آيات أكثر، فكلما زدت عدد الآيات كلما كان لك عظيم أجر ومنزلة عند الله عز وجل. ثواني معلش أنزل لكم الحديث هذا حبيباتي بما أنه ورد، فالله يسعدكم ويبارك فيكم. اللهم آمين، اللهم آمين. أيوة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. وهذا الحديث صحيح. فطبعا كل واحدة وحسب ما يفتح الله لها، سأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. يكفيك أنك ما تكتبي من الغافلين، حتى لو تقومي ب10 آيات يا غالية، بس دائما المؤمن يطمح للأعلى، يطمح للأفضل، يطمح لكل ما يرضي الله عز وجل. فهنا بعض الأخوات حبيباتي قالوا، شوفي قاسوها هكذا، قالوا خليني أحضر لكم هذه الصورة حتى توزن لكم كيف تكوني من المقنطرين. أعطوكم بعض الأمثلة، انظروا معي إلى الشاشة بارك جميل. الله انظروا معي حبيباتي لهذا الإحصاء. من قام ب10 آيات، قال: من أول سورة في البقرة إلى الأعراف آية 53، يعني يساوي 157 صفحة، 7 أجزاء، هذه 1000 آية تامة، وقتها تكوني من المقنطرين. الله يبلغنا هذه المنزلة. أو مثلا تأخذي من الأعراف إلى النحل آية 106، فهذه 1000 آية تامة. أو من النحل من آية 107 إلى الشعراء آية 175، فهذه 1000 آية تامة. أو من الشعراء إلى صاد، أو من صاد إلى الواقعة، ومن الواقعة إلى الفجر، ومن الفجر إلى الناس، فهذه 229 آية. يعني بإمكانك حبيبتي الغالية على قدر استطاعتك. الذي يشعر أن، شوفي في الأسفل ماذا قال، قال: ومن ضعفت همته وخشي أن يفوت عليه أجر المقنطرين فليقم بجزء تبارك والنبأ كاملتين، وليزد عليهما 10 آيات أو 5 من أي سورة في القرآن ستكتمل بها 1000 آية. يعني ليس شرطا أن تقرأي من البداية، بإمكانك تقرأي ماذا؟ بجزء تبارك والنبأ، جزء تبارك وجزء عامة، جيد، وتضيفي عليها 10 آيات أو 5 آيات من أي سورة في القرآن. إن شئتي اقرأي أواخر سورة البقرة، أو إن شئتي اقرأي آيات فيها فضل أو أنها تحرك قلبك أو كذا، اقرأيها في الختام، كل ذلك صحيح. فلذلك حبيبتي الغالية الأمر متاح وفيه سعة. الفكرة أريدك تقوم الليل، أريدك توتري، حتى لو إنك بتوتري بركعة واحدة لا بأس بذلك، الله يرفع قدركن جميعا. الفاتحة هل تكفي؟ كيف يعني؟ أكيد غاليتي لا بد أن تقرأ الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن تقصد لوحدها بدون ما تيسر بعدها؟ لماذا يا غالية؟ إذا الله عز وجل فتح لك، تقولي طيب أنا ما أحفظ غير الفاتحة مثلا والإخلاص. أيوة، تقول هل نكمل بها؟ معلش لأن السؤال ما كان واضح. تقول هل الفاتحة لو قرأناها تكمل الألف؟ لا يا غاليتي، هذه تقرأ قبل، نحن نتكلم فيما يتيسر بعد سورة الفاتحة والعلم عند الله. لكن الله أعلم إذا كان يجوز أنك تكرر الفاتحة، الذي يعلمه أنه لا يجوز تكرار الفاتحة مرة أخرى، فتقرأ بداية ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، والله أجل وأعلم. أيوة أيوة فهمت الآن أنها تكمل بها العدد. نعم. طيب تقول الأخت هل سجود التلاوة واجب؟ لا ليس بواجب حبيبتي، الله يرفع قدرك، هو مستحب لكن ليس بواجب. الواجب يعني الذي لا يفعله يؤثم، وهذا غير صحيح، لا يوجد عليه نص، لكنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من آداب التلاوة، لكن ليس بواجب، والله أعلم. تقول الأخت هل القيام يكون في الصلاة فقط؟ أيضا شوفوا هذه التفاصيل حبيباتي، أنا لست بمفتية فبعطيكم بالنص الظاهر. هنا الآن ثبت عن رسول الله أنه قال من قام قيام الليل، أن تقومي وتقرأي بها، لكن أن تقرأيها خارج الصلاة فالله أعلم إذا كانت تعد أو لا. اسألوا من هو أعلم مني في هذه الفتاوى والأمور الدقائق، لأنه لا أستطيع أن أفتي بما لا أعلم، الله يرفع قدركم يا رب. هل يجوز أن تقرأي من المصحف؟ أيضا اسألي من هو أعلم مني، لكن بعطيك على قدر علمي، نعم يجوز لك ذلك، يجوز أن تقرأي حتى في صلاة التراويح، في قيام الليل، في صلاة الكسوف، إذا كنت ما تحفظي يجوز لك أن تقرأ من القرآن، لكن الأولى أنك لا تمسكي بالمصحف، لأنه يقلل من الخشوع والتدبر. الأولى أن تصلي وقلبك حاضر ومركز في الصلاة، ما يكون تركيزك على المصحف وتقرأ الحروف فقط بدون حضور قلب. طيب حبيباتي أنا ما بأطيل عليكم، كما قلت لكم هي مجرد وقفة، الله يجزاكم الجنة. في حالة عسر السجود ينوب عنا سبحان الله والحمد لله والله أكبر في حال السجود التلاوة، الله أعلم، هذه معلومة يا غالية، الله أعلم، الله أعلم إذا كان التسبيح وهذه الأمور تنوب عن السجود أم لا. الله يسعدك يا نجيمة حبيبة قلبي، والله أنت اللي غالية، حفظك الله. أنا أصلي العشاء وبعدها السنة الراتبة، وفورا أصلي 4 ركعات قيام الليل والوتر، هل بذلك يحتسب من قيام الليل؟ لا غاليتي شوفي، هو وقت السحر أو وقت الليل هو هذا الذي ورد فيه الفضل، لكن بعض العلماء قالوا إن كنت تخشين ألا تقومي في آخر الليل فقومي في أوله، إن شاء الله لا شيء عليك بأمر الله، لكن أيهما أعظم أجرا؟ أيهما الأفضل حتى تشعري أن قلبك أكثر حضورا؟ وقت السحر. لكن بعض العلماء قالوا لا، لو أنت خايفة أنه يضيع عليك قيام الليل فصليتي قبل أن تنامي فإن شاء الله لا شيء عليك، والله أعلم، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. تقول سمعتها من معلمة فقه، ما هي يا هالة؟ معلش حبيباتي، شوفوا أنا بأنقل ما تقولوا، ربما يكون أحدكم الله فتح له بعلم فأنا أنقل، لكن أنا بصراحة لا أجرؤ على أن أقول شيئا لا علم لي به، لأن هذا سنسأل عنه أمام الله. تقول هم درجات عند الله، أحسنتي، الله يرفع قدرك، هم درجات عند الله، الله يرضى عنك، هذه الآية فارقة، اسألي نفسك في أي الدرجات تحبي أن تكوني بين قوام الليل يوم القيامة، أتحبي أن تكوني من الذين لم يكتبوا من الغافلين، أم من القانتين، أم من المقنطرين، أم من المستغفرين التوابين، اختاري ما شئتي، والله فضله واسع وكرمه لا حدود له جل شانه. ادعي لي الله يوفقني لحفظ القرآن، أسأل الله أن يوفقنا وإياك لحفظ كتابه على النحو الذي يرضيه غاليتي أم مريم، وأن يبلغك مرادك من خيري الدنيا والآخرة. أين توجد الأسئلة؟ أنا لا أراها حبيبتي، الأسئلة على الخاص، الله يرفع قدرك، اكتبيها، أنت لا ترينها، فقط الإشراف يرونها لأنهم يرسلونها على الخاص. دعواتك، الله يثبتنا وإياكم، أسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، أكثرنا من هذه الأدعية حبيباتي لها أثر عظيم جدا، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، الله يبارك فيكم، ما شاء الله تبارك الله. الله يسعدك الحبيبة التي تقول أنا بفضل الله أصبحت أحافظ على قيام الليل كل ليلة، ما شاء الله تبارك الله، ثبتك الله وزادك من فضله، الله يثبتك حبيبتي الغالية تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله لنا ولك الثبات، اللهم آمين. طيب أيوة، وفعلا شوف إحدى الأخوات تقول الله يسعدك يا سارة، تقول أنا اليوم الذي أقوم فيه الليل أشعر يومي كله مبارك، ما هذا الذي قلت لكم؟ وهذا والله ما قلت من فراغ، قلته عن تجربة، عن تجارب رويت لي ورأيتها بعيني. حبيبات الغاليات، الذي يقوم الليل سيرى لذلك صدى، والله ستجدي في النهار يوم كل مبارك، إذا أحييت ليلك بذكر واستغفار وركعات وقيام ليل وتلاوة قرآن وكل ما يرضي الله عز وجل، ماذا ستجدي؟ عونا وفتوحات وتوفيقا وهدايات بشكل ما يخطر على بالك أبدا. أوقات نقوم الليل كله نشاهد مقاطع لا قيمة لها أو كذا، ونأتي قبل الفجر بدقائق وننام ونحن ساهرون، ونستكثر على أنفسنا، لا نقول أن نقوم بين يدي الله، على نفسك، لأن الله مستغني عن صلاتك، فتستغني ولا تقومي ولو ركعة واحدة. طيب تقول ما هي كيفيتها؟ قبل ذلك حبيباتي أذكركم بقول الله عز وجل، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. شوفوا هذه الآية العظيمة ترشدك على إن الله عز وجل إذا أعطاك فتح لك باب هداية فرأى منك خيرا أعطاك الباب التالي، زادك هدى وآتاك تقواك. فأنت بتتقي الله باستغفار في الليل، تتقي الله بالصلاة الفجر في وقتها قبل طلوع الشمس، تتقي الله بجلوسك في مصلاك، تذكر الله خالية، تستغفري في الأسحار، تتوبي بالليل، سيزيدك الله هدى، وتجد الطاعة تجر أختها. وكنت عاملة قبل ذلك همسة في وقفات رفيقات الفجر في مقرعة الحفصيات عن من حسن الحسنات إن الحسنة تجر أختها، تعملي حسنة أختها تجرها، كما أن من شؤم السيئات والعياذ بالله أنك تعمل الذنب فيتهون عليك، يهون عليك الذنب التالي فالذنب الثالث، وتجعل الله أهون الناظرين إليك، هذا من شؤم المعصية. الله يرفع قدرك حبيبة الغالية، تقول أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني له يا نزنين أمين. الله يرفع قدرك، استفدت من كلامك جدا، ولا أريد أن أكون ناكرة للجميل الذي أخذته منك. الله يسعدك، لا يا حبيبتي لستن أنتن اللاتي ينكرن المعروف، أنتن حبيبات مؤنسات غاليات على قلبي، الله يسعدكم. والله ما أحتاج أبدا أنكم تقولن لي ذلك، هذا الكلام يكفيني فقط صحبتكم، أنا ما أريد أكثر من ذلك، والله يجمعني بكم في الجنة، يكفيني صدق أخوتي كنا في الله، لا نريد جزاء ولا شكورا، أسعدكم الله. تقول أحبك في الله وأشهد الله على ذلك، أحبك الله يا أم باسل، وأنا أحبك في الله يا غالية، الله يسعدك. طيب الأخت تقول أعطينا كيف نقوم الليل. تقوم الليل حبيبتي كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، صلاة الليل مثنى مثنى. طيب فإن خشي أحدكم الصبح، خاف أنه يؤذن عليه الفجر، فماذا يفعل؟ فركعة واحدة، صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، هذا هو الوتر آخر شيء. والوتر في آخر شيء بإمكانك تصليه، ثبت عن رسول الله أنه صلى 3 ركعات بتسليمة واحدة، وثبت عنه أنه صلى ركعتين بتسليمة، ركعتين بتسليمة، ركعتين بتسليمة، وهكذا، وآخر شيء ركعة واحدة بتسليمة واحدة، وقبل ذلك ركعتان منفصلة. فأنت بإمكانك تصلي 3 ركعات، وبإمكانك تصلي تختمي بركعة واحدة بتسليم خاص. الله يبارك فيكن حبيباتي، الله يسعدكم، الله يجزاكم خيرا. أيوة أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، الله يجزاك خيرا، وأفضل الصلاة بعد الفريضة الصيام الليل. هذا الحديث صحيح، بارك الله فيك ونفع الله بك. تقول ما شاء الله من لم يشكر الناس يشكر الله. أنا أول مرة أحضر معك سبحان الله دخلتي قلبي. الله يسعدك يا سمية حبيبة قلبي، سمية جعفر، أهلا وسهلا وأشرقت وأنورت، وإن شاء الله ما تكون الأخيرة، وأحبك الله الذي أحببتني له. الله يجمعني بك في الجنة يا رب مع أخواتي الحبيبات كلنا، ويحشرنا زمرة واحدة، ويرضى عنك ويرضيك يا سناء. طيب الحمد لله، الحمد لله، أسأل الله أن يجعل كلامنا نافعا لي ولكنا، وأن يكون حجة لنا هذا اللقاء لا حجة علينا. نريد تفصيل في هذا الموضوع، إذا أردتم اتفقتم على ذلك بعمل لكم محاضرة كاملة عن قيام الليل. لكن حبيباتي بقول لكم شيء، كان في محاضرة طريقة 3 محاضرات مطلوبة مني بإلحاح، اللي هو بر الوالدين، وعن الحجاب، وعن الأغاني، القول الفصل في الغناء والموسيقى، لأنه كثير صار يستحلها ويجادلون بالباطل، فطلبت مني كثيرا أن آتي بالتأصيل وآراء العلماء، ما بآتي بشيء من عند نفسي، لأنه ما أنا إلا طويلبة علم وناقلة، لكن العلماء بارك الله في أعمارهم وعلمهم، من كان حيا ومن كان ميتا غفر الله لهم ورحمهم، ما تركوا شيء وضحوا لنا، وقبل ذلك كتاب الله وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نأتي بشيء من عند أنفسنا، وإن كنت أجهل فأقول جهلت ذلك ولا أعلم، وهذا بحد ذاته نصف العلم، هذا لا يعيب أحد. غدا في درس الفاتحة، أيوة إن شاء الله. والله حبيبتي بصراحة أكون صادقة معكم، ما أحب أنه أنا كذا أتلون، بأكون صريحة معكم، أنا كنت ناوي أعمل غدا، وفعلا أنا ناوي أحضر المادة وكل شيء، بس ما أؤكد لكم، لأنه عندي بوادر مرض كذا، وجسمي فيه إرهاق وتعب، فمحتاجة راحة، وما أريد أن آتي على نفسي، لأنه مجرد ما بأعطي وجاهد كذا بشكل قوي جدا على نفسي، لأنه هذه المحاضرات لا يعني متعب جدا، تجلس ساعتين تعطي محاضرة وأركز لأني بسترسل في الكلام وكذا، فهذا بيجهدني جدا. والأسبوع الماضي كان تقريبا كل يوم 3 محاضرات، فكان الأمر متعب، أو 3 دروس حلقات ومحاضرات وكذا، فكنت بصراحة محتاجة راحة، فما بعرف، بأكد عليكم إن شاء الله إذا كان غدا، أو إنه إن شاء الله. اسألوا الله لي التوفيق والبركة في العافية والوقت، بالله عليكم، الله يجزاكم خيرا. تقول سنظل بمشيئة الله نخدم هذا الدين حتى نلقى الله عز وجل، والله بأمر الله لن أقصر معكم أبدا، ما حييت، وكل شبابي بأمر الله نذرته لله وفي مجال الدعوة، وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أسأل الله أن يتقبل منا وأن يبارك لي ولكم يا رب، يقوينا. يا ريت تعمليها يوم الثلاثاء، تريدونها يوم الثلاثاء؟ لا، أنا كنت عاملة عن الاستشفاء بالفاتحة حبيبتي، لو تريدون يوم الثلاثاء إن شاء الله بعمل لكم عن الفضول، ما رأيكم؟ خليها يوم الثلاثاء إن شاء الله. الوقفة اللي كنت كمان وعدتكم بها، فضول العلم وفضول الطعام وفضول كذا كل، وفضول الثناء وفضول فضول النوم وفضول كل شيء إن شاء الله، ما رأيكم هذا نجعلها يوم الثلاثاء بأمر الله عز وجل، أكون كذا يعني استعدت عافيتي من جديد. طيب إن شاء الله حبيبتي، لا أنتم صديقاتي وحبيباتي والغاليات على قلبي، والله أحترم رأيكم جدا، لذلك أسألكم، يهمني رأيكم طبعا. اللهم آمين، الله يسعدك يا سارة، شكرا لطيب دعواتك حبيبة قلبي يا سارة، اشتقت لك يا غالية، الله يجعلك بخير حال ويطمئن عنك، عافاكم الله. نرجو من حضرتك أن تجعل المحاضرة مسجلة، المحاضرة معلش يا أم بهجة، والله حبيبة قلبي المحاضرات الدينية وكذا هذه مباشرة إن شاء الله، بس لماذا؟ لأنه حتى لو سجلتها ما أستطيع أن أنشرها في فنيات التلاوة وشعاع الإتقان، لأنه محتواها غير، فأنا ما أريد أن أشوشر على الطالبات، فإن شاء الله قريبا قريبا جدا جدا جدا إن شاء الله بنعمل حلقة منفردة للدروس التربوية والمحاضرات والدروس الدينية وهذه الأمور، وقتها بأسجل وأنزل لكم إن شاء الله. قد يكون وقد لا يكون. اللهم آمين، اللهم آمين. تقول الأخت الدعاء اللي بالإمكان يقال بعد صلاة الليل: غارت النجوم ونامت العيون ونزل غارت النجوم. هذا ثابت عن رسول الله يا غالية، غارت النجوم وهدأت العيون وأنت الحي القيوم. هل هذا ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أيوة، هذا الذي قاله معاذ بن جبل. أيوة، شوف سبحان الله، فاتقوا الله ما استطعتم، قولي ما شئت حبيبة قلبي، الله يرفع قدرك. شكرا. تقول: يقال بالصلاة الليل غارت النجوم ونامت العيون ونزلت يا حي يا قيوم ففزعت لك بحاجتي، وتسأل يعني تسأل الله حاجتك بعد ذلك. الذي ثبت عن رسول الله أن نقول سبحان الملك القدوس ثلاثا، وهي من السنن المهجورة، والثالثة كان يرفع بها صوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما ثبت عن الرسول والله أعلم، لكن هذا ما سمعته، ربما كان ثبت أن معاذ بن جبل كان يقول به، والله أعلم. الله يسعدك، والله أنتم حبيباتي، حبيبة الجماهير. الجماهير العريضة، والله حبيباتي أن أحبكم في الله. الله يسعدكم على طيب دعواتكم الجميلة، وأطمئنكم أنا بخير إن شاء الله، أنا ما فيني شيء الحمد لله، بس هو إجهاد لا أكثر. أريد الاشتراك في درس الاستشفاء بالفاتحة إن شاء الله. حبيبة قلبي، هي الدعوة عامة مجانية وعامة، ما بأحرم أحد، لكن متى بتكون؟ يا رب بتكون غدا، والله إني خير البر عاجل، وأحب إذا عزمت فتوكل على الله، إن شاء الله أعملها غدا إن شاء الله بمشيئة الله عز وجل. سأنتهي من إعداد الإعلان وأنشره لكم، أبشر حاضر. إذا استيقظتم ورأيتم الإعلان اعلم أنه خلاص إن شاء الله كذا، أنا بستعين بالله وأتوكل عليه ونأخذ المحاضرة. هذه المحاضرة مهمة جدا، الله يجعلها سببا لشفاء مرضانا، اللهم آمين. وسأنقل لكم فيها تجارب رائعة في الاستشفاء بالفاتحة من أمراض، من كل أنواع الأمراض، حتى الأمراض المستعصية جدا والمزمنة، وحتى السرطان والأورام عافاكم الله، أسأل الله أن يحفظكم بحفظي ويعافيكم، ما شاء الله وجد لها أثرا عظيما. أول مرة أدخل لك محاضرة، اللهم بارك. يعني اليوم في أناس دخلوا معنا جدد، كل من حضرت معنا مجددا أول مرة الله يسعدك، أشرقت وأنورت وأزهرت وأضاءت وتلألأت وفاح شذاها وعبيرها، وسعدنا بانضمامكن لنا حبيباتي، الله يسعدكم، وإن شاء الله ما تكون آخر مرة تحضروا معنا الثانية والثالثة. هذا معناه أنكم ما حضرتوا معنا حلقة الخشوع وحلقة حلقات يا بني أقم الصلاة والجنة، لو ما حضرتم بكون زعلانة، إن شاء الله تكونوا حضرتم معنا، الله يسعدكم. تقول: أصلي الفجر دائما وأصلي ركعتين بقيام الليل، لكن عقلي مشتت وغير منظم، وأحس أنني تعبانة بشكل كبير ولا أعرف ماذا أفعل. طيب شوفي حبيبتي، أولا لابد يا غاليتي أنه لما تأتي تقومي بين يدي الله عز وجل لا تقومي من باب التجربة، أنت بتقومي بقلب خاشع، هنا بتتلذذي وهنا ستجدي علاج روحي لك ولهذه المشاكل. هذا الأمر وارد، أنك تكوني حاسة بإرهاق وتعب وكد وكذا، هذا وارد، لأننا في دنيا، في الحياة الدنيا، ولقد خلقنا الإنسان في كبد، فهذا طبيعي جدا، وهذا حال الدنيا، وأيضا للنفس إقبال وإدبار. وقد يكون السبب يا غالي عين، قد يكون مسا، قد يكون عدم حضور قلب، قد يكون أنك أنت حاملة الدنيا كلها على راسك وجعلتيها أكبر همك. فأنا هنا أوصيك يا غاليتي بعدة أمور: أولا استعيني بالله ولا تعجزي، لا تقولي أنا تعبانة أنا مريضة أنا كذا، استعيني بالله وقولي أنا بخير، أنا طالب أن الله ربي وأني مؤمنة وأني أستيقظ وأنام وأنا على دين الإسلام، فاللهم لك الحمد، لا أريد أكثر من ذلك، الحمد لله على العافية. قدري ما عندك من نعم يا غالية. أيضا أوصيكي بترتيب أولوياتك، إذا تشعر أنك ضايعة وإنك تعبانة وتعرف كذا عندك مسؤوليات والدنيا كلها على راسك، أبناء وزوج وطلب علم وأريد أن أحفظ وعندي عباداتي وعندي كذا، وأشعر أني ضايعة، وفي الأخير أشعر أني صرت منهكة من هذه الأمور وأنا مبعثرة بينها. فعليك بالتبرؤ من حولك وقوتك، واستعيني بالله، وأنت تقرأي في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، اقرأيها وقلبك حاضر، واستعيني بالله، قولي يا رب بدون عونك لن أعبدك كما تريد، اللهم عونك، اللهم بك أستعين. والاستعانة جزء من عقيدتنا، لا نستعين بغير الله. فأنت استعيني صادقة، تبرئي من حولك وقوتك، لا تقولي غدا سأفعل وأفعل، حتى لا يكلك الله إلى نفسك فتخذلين وتضلين وتزلين. توكلي على الله وتبرئي من حولك وقوتك، وعليك بالإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن أثرها عظيم في حالة أنك تشعر أنك مبعثرة ومحتاجة أحد يعينك وأحد يرتب لك أوراقك، فليس أفضل من الله أحد. لن تجدي أحدا ينظم لك حياتك ويدبر أمورك ويلطف بك غير الله جل شانه، ففري إلى الله وأكثري من لا حول ولا قوة إلا بالله والاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمسكي بورقة وقلم، اكتبي أهدافك، رتبيها صح، وتخلي عن الأهداف التي بإمكانك تتنازلي عنها أو غير مهمة، وقدمي الأولى فالأولى. وعليك بالاستعانة بالصحبة الصالحة، فالله قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. أيضا حبيبتي أوصيك بوصية عظيمة، وأتمنى تأخذيها بعين الاعتبار، اللي هي أذكارك. قولي أذكارك حبيبتي حليمة، والله بترتاحي كثير. وهذا الكلام لا أقول لك جربي، قلنا مع الله نحن لا نجرب، نتأدب مع الله، ولكن صدقا قولي أذكارك وحافظي عليها وشوفي كيف بتصير حياتك، لأنه الأذكار شاملة، أذكار الصباح والمساء شاملة، فيها عافيتك ومعافاتك وحفاظك على دينك وعقيدتك، وفيها ذكر الله، وفيها التجاء بالله، وفيها حتى دعاء حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وهو من أعظم الأدعية التي يكفيك الله بها ما أهمك. أيضا عليك بأن تكثري بقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا، اللهم اجعل همي الآخرة، اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. أكثري تعلقك بالله، وأزيح الدنيا من قلبك، أكثري من سؤال الله أن يزيل الدنيا من قلبك، فإذا زالت هان عليك كل شيء. وإذا تذكرت الجنة ذكري نفسك بالجنة بأنك بتغمسي فيها غمسة فتنسين هموم الدنيا وما فيها. وعليك حبيبتي الغالية بارك الله فيك بالتمسك بكتاب الله، فستجدي فيه شفاء ورحمة، كما قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فتمسكي بالقرآن تجدي فيه هداك ورحمة من الله لك وشفاء لما في الصدور، وهدى يهديك الله به في هذا الضياع الذي تشعرين به، هدى للمتقين كما قال الله جل شانه. هذه بعض الوصايا، وعليك بكثرة الاستغفار وقوي علاقتك بالله. وأعطيك آخر شيء، انظري لمن هو أدنى منك في أمور الدنيا فتشعري بعظيم ما أعطاك الله فتحمديه، وتصبري على الضراء وتشكري أهل السراء، تشكريه في أهل السراء. وأيضا تنظري من هو أعلى منك في الآخرة فتنشغلي عن الدنيا وتطمحي، تقولي يا ربي بلغني ما بلغته، فهذا يهون عليك مصائب الدنيا. عليك بالدعاء بأن يهون الله عليك مصائب الدنيا، وقولي ربي اجعلني غنية بك فقيرة إليك، اللهم توفني مسلمة وألحقني بالصالحين، اللهم أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، ربنا أتمم لي نورك واغفر لي إنك على كل شيء قدير. اسأل الله هذه الأدعية العظيمة وما ثبت عن رسول الله، ففيها من العظيم من العظيم ما عظيم الذي يثبتك ويهون عليك هذه الابتلاءات حبيبتي. واعلمي أن الكل مبتلى ولا راحة إلا حين نطأ الجنة، قبل ذلك لا تتوقعي تكوني مرتاحة. كلنا سبحانك ربي، كل واحد بيصارع صراع مختلف، بس كلنا بنصارع، والدنيا سجن المؤمن. فعليك بأذكار الصباح والمساء ارقي نفسك، وعليك بصحبة الصالحين، وتبرئي من حولك، واستعيني بالله، وإن شاء الله إنك مهتدية بالقرآن. ثبتنا الله وإياك، وأسأل الله أن يرزقك راحة في الصدر وفي القلب، وراحة بال، وسعادة سرمدية لا تشقين بعدها أبدا، وأن يدبر لنا ولك الأمر. اللهم آمين. تقول الأخت: وإذا كان عندك حبيبتي حليمة، إذا كان عندك مثلا شيء نفسي، لا تتحرجي أن تذهبي لطبيب نفسي أو كذا. وإذا كان شيء مرضي أو نقص فيتامينات، أوقات هذا الأمر يؤدي إلى الشعور بالتعب طوال اليوم، وعندك خمول وكذا، يكون نقص فيتامينات أوقات كمان، يعني بجوار ما قلت لك من جانب روحاني وعلاقتك بالله وكذا. عليك أن إذا كان شيء مرضي، وعليك تعرفي عسل المانوكا جميل جدا ورائع في تقوية المناعة، وأوصيت يعني كثير أوصوني به، وما شاء الله فعلا رائع، أفضل من المضادات الحيوية وهذه الأمور. خذي ملعقة وشوفي كيف تعيد لك إن شاء الله بفضل من الله طبعا وتوفيق وكرم، تجدي جسدك تعاد له عافيته من جديد. الله يقويك ويعينك حبيبتي، ثبتنا وإياك. تقول في دعاء الاستغفار: سيد الاستغفار، هل نقول كامرأة أنا أمتك أو عبدك؟ أي، وقبل ذلك قلت ذلك في وقفات الفجر، فقالت إحدى الأخوات إنه لا يصح أن نقول اللهم إني أمتك، ابنة أمتك، لا، اللي هو الدعاء الآخر، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا أمتك. فبحثت فيه فوجدت كثير من العلماء أباحه أن المرأة تقول إني أمتك، قالوا الأمر فيه سعة ولا يوجد فيه ابتداع أبدا، واستدلوا بأن هناك حديث آخر اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، فناصيتي بيدك ماض في حكمك، اللي دعاء وتفريج الكروبات والهموم. فبالتالي قالوا لا بأس بذلك، قولي ما شئت حبيبتي، الأمر فيه سعة، فاتقوا الله ما استطعتم، افعل ولا حرج، إن شاء الله لا حرج عليك. تقول الأخت: أعانك الله وسددك وبارك فيك وفيك الله بارك يا بثينة، شكرا لطيب دعواتك، الله يجعل لك منها أوفر الحظ والنصيب، ومن قال آمين. تقول: كتب الله أجرك وبارك فيك، الله يجزاك خيرا، وإياك يا شذا، وأنا أحبك في الله حبا جما، أسأل الله أن يوجب لي ولكن محبته ورضوانه، وأن يبلغنا منازل المتحابين فيه. الله يسعدكم ويسعدك يا غالية، لا هو جالس بجواري، حفظكم الله. فضلا الذكر الذي قلت، هل يقال بعد تكبيرة الإحرام؟ أي ذكر يا غاليتي؟ الله يبارك فيك. تقول: اللهم آمين ونحن أسعد، والله الله يسعدك. ومرض السكر ماذا؟ ومرض السكر الله يعافينا وإياكم، ما به مرض السكر؟ قالت: حتى مرض السكر يشفى بالفاتحة؟ نعم، إذا تقصد أنه يشفى بالفاتحة، نعم أقولها لك من قلبي. تقولي معقول يشفى؟ أقول: من الذي أوجد مرض السكر؟ هذا الداء الذي نزل، الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من داء، وهو لا ينطق عن الهوى، قال: ما من داء إلا وأنزل الله له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن تسألي تقولي معقول؟ لا، السكر مستحيل، لا، السرطان أو الأورام عفان الله وإياكم مستحيل. هذه تقولي سورة الفاتحة تشفيها؟ والله تشفى. بأحكي لكم قصة إن شاء الله في المحاضرة، إنه أحدهم شفي من الورم، وكان ورما ليس حميدا بل النوع الآخر، وسبحان الله شفي بالفاتحة. عظيمة هذه السورة، أنت ربما تتهاونين بها لأنك لم تدركي قيمتها وأثرها العظيم، هذه السورة الشافية بإذن ربها. تقول: شافاك وعافاك الله، اللهم آمين. جديدة معكم، يا مرحبا الحاجة نادية حبيبتي، نورتينا، الله يسعدك يا رب. إن شاء الله كمان هذا اللقاء اللي هو أول مرة معنا نتذكر يوم القيامة، إنا كنا من قبل ندعوه، الله يجمعنا بكم في الجنة. والله أنتم لصحبتكم تريح القلب يا إيمان، كن جميلا ترى الوجود جميلا، الله يسعدكم. حفظكم الله. تقول حبيبة القلوب والله كل محاضراتك الله يسعدك يا أم مريم، جذر الله خاطرك، هذا بفتح من الله. يعني أكون صريحة معك، لا أملك من أمري نفسي شيئا، سبحان الله. تعرفي هذه فتوحات، أوقات أدخل صحيح التلاوة فأجد بعض الأخوات ربما تقوم الليل، ربما ناموا، ينادوا عدة أسماء وما يرد أحد، فأقول خلاص ما رأيكم نكتفي، خلينا نعمل وقفة، فأجد الله فتح لي وأخذنا وقفات، وسبحان الله العظيم وقفات الفجر فيها روحانيات عجيبة، أشعر كأني أحلق بروحي والله، وأشعر الجو بارد والسكينة حولي، أجواء عظيمة في الفجر سبحانك ربي، وروحانيات وكذا، والجسد يقشعر، والمعاني العظيمة التي قد تكون قرأتيها ومرت عليك مرات بس ما تتأثري في هذا الوقت، وانت مستشعرة أن الله متنزل في السماء الدنيا تكون غير. فسبحان الله هي فتوحات حبيبتي صدقيني، هو يعني مجرد فتح من الله، ما بأكون لا محضرة ولا شيء، وأنا بدون الله لا شيء أيضا، نقر ونعترف بذلك. تقول للأسف لم نحضر، ما حضرت الجنة، خسارة، يلا معلش تتعوض إن شاء الله. شوف سبحان الله يوم امتلأت، أنا صورت كذا أخوات صوروا الشاشة إن كانت الغرفة ممتلئة 1000 أخت، فكتبت في التعليق 1000 ريحانة تطمح للجنة، أنا رأيتكم هكذا فكيف ولله المثل الأعلى، كتبتم في كتاب الله، كتبتم في كتاب الذي كل شيء مكتوب في كل وكل صغير وكبير مستطر. طيب حبيباتي، نريد رابط الحلقات، بتنزل لكم الإشراف إن شاء الله. حياك الله يا نادية، سعدنا بانضمامك لنا، اللهم آمين، زيدكم من فضله جميعا. تقول أنا أصلي العشاء قبل فقط، وأقوم قبل أذان الفجر، وأصلي قيام الليل وبعدها أوتر، هل في ذلك خطأ؟ ما عليك خطأ إن شاء الله، هذا هو الأصوب و الأصح في طريقة قيام الليل، إنك تقومي كلما تأخرتي كلما كان ذلك أفضل، كلما كان وقت تنزل الله وجلائه في الثلث الأخير، لكن إذا صليتي قبل ذلك فأيضا إن شاء الله لا شيء عليك. إذا عندك فتوى دقيقة فاسألي أهل الذكر يا أم براء، الله يحفظك. تقول دعواتكم، أنا الثالث ثانوي وتبدأ اختباراتي يوم الأحد، ولدي مسابقة الملك سلمان، الله يبارك فيك يا سهام ويثبتك حبيبة الغالية، وبأمثالك من فتياتنا الرائعات نرفع هاماتنا، الله يكثر من أمثالك ويثبتك ويجعلك من طاعة لطاعة، قولي آمين، ونتمنى لك التوفيق في المسابقة وفي دراستك، واعلمي يقينا انه حتى لو انت في التوجيهي او الثانويه العامه ومرحله دقيقه وكذا، انه ما كان عمر القران يعني يجعلك تتخلفي او تتاخري او لا توفقين، بل هو سبب كل توفيق، فعليك بالتمسك بالقران، الله يوفقك ويسددك. سيظل الدعاء حبل وصالنا ان شاء الله، ندعو لك بظهر الغيب. تقول كلما احضر لك محاضره يقوى إيماني، الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا آمنة، هذا من فضل الله حبيبتي صدقين، يعني سبحانك يا ربي إن ما دخلت الحلقات إلا لأن الله أراد بك خيرا، فمقامك حيث أقامك. وأريد يعني أزيدك من الشعر بيتا، إنه صدقيني وأنا أقول المحاضرة أنا بأنتهي من هنا والله بأستلم نفسي يعني وحاسبها، فلا تظني أنه أنا بأعظكم فأنا الملاك المبرأ الذي لا يخطئ، الله يعفو عني عنكم، لا والله، إنما هو تسخير من الله، سخرني لكم وسخركم لي حتى يكون واعظا، نسأل الله أن يجعلها حجة لنا ولكم. الله يقوي إيماننا وإياك حبيبتي ويثبتنا وإياك ويزيدك من فضله. تقول يجلس جنبي ولاحظت أنه منتبه للمحاضرة، من هو؟ من هو يا نادية؟ إذا كان رجلا حبيبتي، ابني عمره 11 عاما، والله هو الأولى بصراحة بهذا العمر إنه لا يجلس، لكن إن شاء الله إذا كان يريد فقط الاستماع للفائدة فلا إن شاء الله لا شيء حبيبتي. الله يحفظ لك وينبت نباتا حسنا، هو بعمر بنتي الكبيرة، الله يحفظ لك ما شاء الله تبارك الله. تقول ما هو توقيت الفجر عندك؟ توقيت الفجر بالتحديد، لحظة ثواني خلينا نشوف بالتحديد، بعطيك بالتمام، لكن نحن أنا بأعطي الوقفة وبعدين نردد خلف المؤذن. الله ذكرتيني، والله جميل نردد خلف المؤذن وبعدين إذا كان في جزئية ناقصة ونقوم بالصلاة. بيؤذن عندنا الخامسة، لا عفوا ثواني، بيأذن عندنا الرابعة والسبعة والخمسة، يعني خمسة إلا ثلاث دقائق عندنا في خميس مشهد بيأذن في هذا التوقيت. تقول معك أم فاروق التي تحبك دائما، وأنا أحبك يا أم فاروق، أحبك الله الذي أحببتني له، كيف أجعل كل همومي أن همي أني أشتغل على ديني وأبعد عن هموم الدراسة والدنيا، ما أبغى إلا كذا. أنا أقول لك يا حبيبة قلبي، شوفي إذا حاب أن تكون الدنيا ولا لها قيمة عندك أبدا وما تظلي حاملة همها، عليك بثلاث أمور، عليك بثلاث أمور. أولا أن تكثري من الدعاء اللي هو اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. هذا الدعاء كرري وهو ثابت عن رسول الله، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، وأعيدي وألحي في هذا الدعاء، ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا. وأيضا ادعي بدعاء آخر، اللهم اجعل همي الآخرة. أكثر من هذا الدعاء عظيم بصراحة، أنا يعني وإحدى الأخوات أوصتني به، صرت بين الأذان والإقامة أردد خلف المؤذن لابد أقول هذا الدعاء، بتشعر سبحان الله أنك زاد في الدنيا. يعني الناس ترينهم يتلو ماذا نأكل اليوم وماذا كذا، ويحملون هم كذا ويحبون يلبسون أفضل شيء، أنت بتشعري خلاص أنك زاهدة، أريد الجنة، أنا ما أريد شيء آخر، الجنة وفقط. سبحان الله، اكثري من هذا الدعاء. لماذا؟ إذا قلت اللهم اجعل هم الآخرة، فالله يشغلك فقط بالآخرة ويكفيك هم الدنيا، تجدي أمورك ميسرة، أي أحد يضايقك الله يدافع عنك ويذهب عنه شرك، تجدي سعة في الرزق، حتى ما تنشغلي وراء رزقك وراء كذا، كل مدبر لأنك مشغولة، لأن الله استجاب دعائك فرزقتي العمل للآخرة. ووقتها أقول لك هنيئا لك إذا كفاك الله هم الدنيا وجعل همك الآخرة، هنيئا لك، خلاص وقتها إن شاء الله أنت من أهل النجاة، لأنك جالسة تعدي للغاية التي من أجلها خلقنا. نحن خلقنا لماذا؟ للعبادة، لنجمع رصيدا، لنتزود، وإن خير الزاد التقوى، لأنه بنذهب لهناك في رحلة، خلاص خلود هناك، إما خلود في جنة أو نار، هنا نحن في رحلة مؤقتة، وأناس نفذ رصيدهم وماتوا ويتمنون لو عادوا. فأنت ضعي في ذهنك إنه أنا في رحلة مؤقتة وحابة أجمع أكبر رصيد يدخلني ليس الجنة بل الفردوس الأعلى من الجنة، ليس فقط أن أدخل، لا أريد أن أرى وجه الله، أريد أن أكون في أعلى الدرجات، أريد أن أكون على منابر من نور، أريد أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولي ما شئتي وتمني، وأنت بتقولي هذه الكلمات قوليها وأنت صادقة، والله ما بيردك إن علم أنك صادقة، ستجدي أنه ما قال الله عز وجل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يجعلك الله عز وجل يهديك ويزيدك هدى وييسرك لدخول الجنة. عظيم هذا الأمر، فإن شاء الله هذا أول أمر تعملي. الأمر الثاني حبيبة الغالية، اختاري صحبتك، لأنه لو أنت صحبتك كل همهم الدنيا والأسواق والطلعات وفلانة قالت فلانة جاءت والزوجة وابنائها والخرجات فستاني والسهرة كذا، خلاص بتصيري مثلهم، من جالس جانس. لكن لو جالستي أهل التقوى وكل كلامهم عن الآخرة والجنة والقرآن ويذكرون بعضهم بالله وكذا، تصبح مثلهم، فيكون همك الآخرة فقط. فاختاري صحبة صالحة بعد أن تدعي. الأمر الثالث، عليك بطلب العلم، ورأس ذلك أن تتعرفي على الله. فإذا تعرفتي على ربك صدقيني خلاص بتكره الدنيا، ما عدتي لك فيها حاجة، لأنك بتدركي أن ربك جل شانه الرزاق تكفل برزقك، فما الذي يجعلك تنشغلي برزقك في الدنيا؟ هذه الجزئية خلاص مرتاحة، رزقك من الزوج، رزقك من الأبناء، رزقك من العلم، رزقك من الجمال، رزقك مرتاحة، أنا عارف أن الله بيعطيني رزقي ومرتاحة لأن الله ربي، مرتاحة وتعرف أن الله مقيت له توقيت في كل شيء، فمرتاحة ومصروفة للآخرة لأن كل شيء بتدبير الله، وتعلم أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وتعلم أن كل شيء في الدنيا يجري بتدبيره، وتتعرفي على ربك بأسمائه الحسنى، وقتها بتعيش حياة مختلفة تماما. وجرب، وهذه من الآثار الاجتماعية لأسماء الله الحسنى، لما تتعرفي على الله جل شانه وتعرفيه صح، وليس فقط إنه الله إنه الرحمن الأسماء المعروفة، لا، اسم الجليل، اسم الباسط، القابض، الوهاب، البر، المؤمن، الجليل، المقيت، المتكبر، كل أسماء الله. عن أي جمال أحدث؟ كلها جمال وجلال وكمال. وقتها تقولي أمعقول أحمل همّا وهذا ربي، هذا الإله العظيم، أمعقول أن أحمل همّ رزقي وعندي إله بهذه العظمة؟ أيكسر قلبي وربي جابره؟ أخاف لقمة العيش والله يقول في السماء رزقكم وما توعدون؟ أخشى الناس والله أحق بأن يخشى وهو الأعظم والأعلم والأحكم؟ وهكذا تعيشي، فلما تعيشي مع الله، الله عز وجل يتولى أمرك، فإذا تولى أمرك جاء كفاك هم الدنيا، خلاص ما عدت تجري وراها، ما عدت معلق قلبك بمخلوق أبدا وتخاف إن فلان يسخط عليك أو يعطيك وجهة نظر كذا، خلاص كل هذا بالنسبة لك شيء وراء ظهرك. أنا هدفي الآن أريد إرضاء هذا الإله العظيم الذي أعبده، ما أريد شيء آخر، فبعد أن يرضى عني يرضيني، وبعد أن يرضى عني يدخلني جنته، وماذا أريد بعد ذلك؟ لا شيء، هذا هدف الأسمى والأرقى. وبعدها بترتاحي بترتاحي، وخلاص تري الناس يخافون ويلهثون وراء الدنيا، أنت تنظري إليهم بكل هدوء، ماذا دهاهم؟ لكن وقتها تعرفي أن الذي ثبتك به الله عز وجل هو صحبتك لأهل الصلاح وطلب العلم وقراءة القرآن وتعرفك على الله وكذلك دعائك. فكلما تعرفتي على الله، كلما انتزعت الدنيا من قلبك، لأنك بتعرف في دينك صح، وتوحيد الأسماء والصفات هو جزء من عقيدتنا، يعني لن تكوني مسلمة إلا إذا عرفتي تعرفتي على ربك ووحدته بكل اسم وكل صفة أثبتها لنفسه أو وردت في كتابه أو حتى أنها في علم الغيب عنده، توحديه بكل ذلك وهو المستحق لذلك جل شانه. يا ريت تعملي لنا حلقة عن أسماء الله الحسنى، أتمنى. أقول لكم بصراحة، تعرفوا حبيباتي، كل من أرادت أن تجدد إيمانها، كل من أرادت أن تقوي علاقتها بالله، كل من تعاني كربا أو هما شديدا، عليك بأسماء الله الحسنى، دواء، بلسم. صدقا بعد ما تعرفت على الله تغيرت حياتي كلها، حتى أبنائي والله العظيم. يعني أنا كنت أجلس بجوار جمانة وأنا أسمع، أنا وهي نسمع مقطع لأسماء الله الحسنى أو أشرح لها اسما، كنا بنأخذ اسم الله الواسع، فقالت لي: يا الله يا أمي، يعني في يوم من الأيام كنا يضيق الله عز وجل علينا، وفي يوم من الأيام يوسع ويعطينا حتى يسألنا ويختبرنا هل بتؤمنوا ولا لا. طبعا من تريد أسماء الله الحسنى في بيسان الباز ما شاء الله عليها تبارك الله، تناولت أسماء الله الحسنى بشكل رائع. لمن أرادت كل يوم اسمعي اسم واحد وشوفي أثره على إيمانك ورضاك بقضاء الله وقدره وعقيدتك ورضائك وقناعتك عن حياتك، وأن يجعل همك الآخرة. ما بقول لكم جربوا، بس فعلا افعلوا ذلك. هذه نصيحة محب، شوفي كيف حياتك بتصير غير تماما تماما، كلها تتغير. تقولي حتى أنا فلان، في إحدى الفتيات أرسلت لي بدون ما أذكر اسمك، ما بأذكر اسمها لأنه هي شيء خاص يعني، فكانت تحكي، أنا بحكيها من باب أنه حتى تعرف أني أخواتي بالذات الفتيات اللي في عمر الجامعة وكذا. تقول: تقدم لها شاب وخطبها، وقبل الزواج تقريبا بكم يوم كل شيء انفسخ. بعد ما أحضرت الفستان وعزمت الناس وكذا، فجأة قال لها: أنا لا أريدك. يحاول يصلح الناس، تدخلوا كذا، وهو يقول لها: أنا لا أريدك، بدون سبب. تخيلوا كسرة قلبها، يعني فعلا مؤلمة جدا. تخيليها لبنتك، لأختك، لنفسك، تقول: يا الله مؤلمة، لأنه هي الآن تعلقت بالشاب وأحببته، في بينهم فترة كانوا مع بعض وبنى لها أحلاما، وسنعيش وكذا ونسافر ونذهب ونجي ونأتي بأولاد، وفجأة كل ذلك في لحظة هدمه بعد أن عزمت الناس وشوه صورتها وجعلها هكذا. بالله عليكم، من منكم يتحمل هكذا؟ تقولها: لا أستطيع وكذا. لكن هذا ابتلاء من ابتلاءات الدنيا، ربما صرف الله عنك ابتلاء عظيم بهذا الموقف الذي آلمك. نعم هو مؤلم، لكن ما قد كان سيترتب عليه قد يكون أصعب بكثير بمراحل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وبتكتشفيها بعدها. تقول: ما أعظمك من إله تدبر لي وأنا أبكي وأدعوك: يا ربي أريد هذا الشخص. وأنت ما تعرفي، ربما الشر، كل الشر وفساد دينك وعقيدتك وكل شيء مع هذا الشخص، والله يريد بك منزلة أعظم فما يناسبك. فأتى الله عز وجل بتدبيره الذي هو أعظم من أي شيء وأخذه، كما أعطاك إياه لفترة. معطي وهو مانع، باسط وهو القابض، هو ذاته إله واحد. فلا تؤمني في حال البسط وحال العطاء، وتقنطي وتتضجري في حال المنع والقبض. والله يقبض ويبسط، ما تعرفي الحكمة أنت، بس غدا بتعرفيها. فتخري لله الساجدة، لأن الله بيريك آيات فيما حولك وتجدي تصريف الله أفضل. فحبيبة الغالية، إن فاتك شيء من الدنيا لا تبكي عليه، ما تستحق منك الدنيا دمعة ولا تنهيدة. وهذا الكلام ليس كلاما نظريا، افعلي ذلك وكوني مع الله واعرفي هكذا. وصية الرسول لمن؟ لعبد الله بن عباس رضي الله عنه: اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك أبوك وأمك وأقاربك والناس يتدخلوا كذا، والأصحاب المناصب والوسائط وكذا، على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء ولو اجتمعوا كل الخليقة والبشرية على أن يضروك بشيء، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الكلام. كناري إبراهيم عليه السلام، شوفي كلهم اجتمعوا يريدون أن يحرقوه، فأنجاه الله من النار وقال لها: كوني بردا وسلاما. وفرعون له جنوده وجيشه، أراد الله أن يهلكه فغرق وهلك، وجعل الله جثته عبرة لمن يعتبر. فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذه القصص ما أتت من فراغ. يوسف عليه السلام وألقوه في البئر حتى يموت هناك ولا يعلم عنه أحد، فجعله الله عزيز مصر. أرأيت تدبير ربك؟ نحن أقل وأضعف من أننا نرى أن الاختيار أفضل. بعدين تقول ماذا إحداهن؟ والله دعوت دعاءه والعبادة، والله يقول ادعوني أستجب لكم، وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وفعلت ذلك ودعوت ولم يستجب لي. فأقول لك حبيبتي، أولا يستجاب للعبد ما لم يستعجل. كيف يعني يستعجل؟ يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي، هذا من موانع الدعاء. لابد أن تدعي وأنت موقن، لأنك تتعاملي مع أكرم الأكرمين، هذا الإله العظيم لا يليق به وليس من الأدب مع الله أنك تقول أنا دعوت وما استجاب، ما بدعي مرة ثانية. استغفري ربك حبيبتي. أنا دائما يعني أقول ولله المثل الأعلى، لو هذا الأمر في الدنيا والله لو بتجلس عام، أهم شيء أقابل فلان، أقابل فلان، أهم شيء يرد على رسالتي، حتى لو بيرد علي بعد عام، حتى لو أجلس معه دقيقة واحدة، صح ولا لا؟ فتأدبي مع خالقك وربك. إذا الله ما أعطاك سؤلك، اعلمي أنه خيرا لك، وأن قادر كن فيكون في لحظتها، لكن تدبير غير، يعلم السر وأخفى، يعلم الغيب في السماوات والأرض. فلا تقنطي ولا تيأسي ولا تسيء الظن بربك، فربك عظيم أعظم مما تتخيلي وأعظم مما قد يخطر على بالك. الله جل شانه عظيم حبيبتي، فليطمئن قلبك. وذهب فلان يذهب يأتي عوضا عنه من هو أفضل منه، فلان سيطلق فلان عادي بشر، يأتي من هو أفضل منه، فلان كذا لا بأس، ما المشكلة؟ عندي إله عظيم يخلفني خيرا، عندي طيب أنا ابني توفي وكربي فيه عظيم. حبيبتي من حقك أن تبكي، بس اعلمي أن الله عبد أعظم، وأن الله له حكمة، ربما كان يشقيك بعدما يكبر، قد يكون سببا في شقائك. ألم في سورتي في قصتي الخضر مع إبراهيم، الخضر مع موسى عفوا، لما قال له أقتلت نفسا زكية، معقول تقتل طفل؟ أقتلت نفسا زكية بغير نفس قد جئت شيئا نكرا. مصاب كيف؟ هذا طفل صغير لا يفقه ولا يفهم، لماذا فعلت ذلك؟ فكيف رد عليه لقد جئت شيئا نكرا؟ بعدها ماذا قال له لما بدأ يوضح له الأمر؟ قال فأما الغلام، هذا الغلام، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فماذا أراد الله عز وجل؟ فأراد ربك أن يبدلهما، شوف تدبير الله، خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، وكذلك السفينة وكذلك الجدار. يعني الفكرة إنه تدبير الله أوسع مما تتخيلي أنت، ولما تتضعي على الغيب لرضيت بالواقع بل وسجدت لله شاكرة. فأحمد الله حبيباتي، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء صبر شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. الحمد لله، نعم في عطائه حكمة وفي منعه حكمة. أحسنتي، الله يرفع قدرك. ممكن أعرف أفضل شرح لأسماء الله الحسنى؟ عندك في كتب كثيرة جدا، في كتاب اسمه شرح أسماء الله الحسنى، بس بعطيك اسم المؤلف لأنه غير موجود بجواري الآن. في كتاب اسمه لأنك الله، لو أنت مبتدئة في أسماء الله ابدأي بهذا الكتاب الجميل، يفتح نفسك على أسماء الله وشهيتك، وتشعر كذا أنك أنت حابة تتعلمي أكثر. كتاب لأنك الله، رحلة إلى السماء السابعة لعلي الفيفي، هذا من أفضل ما كتب في أسماء الله الحسنى، ومبسط أسلوبه وجميل، ويربطه بحياتك الواقعية، كيف تعملي بمقتضى هذا الاسم العظيم. أيوة نظرتنا قاصرة، صدقت يا سعدية، الله يبارك فيك، الحمد لله. أيوة احمدوا الله حبيباتي، أريدكم تحمدوا من قلوبكم، كفاكم والله النعم العظيم التي أنتم فيها، إنك على الإيمان، إنك بصحبة أهل القرآن، إن عقيدتك سليمة ما فيها شائبة، لست من الخوارج أو من الفئات الضالة أو مبتدعة أو كذا. احمد الله، هنا كل الحمد يكمل، لأنه إذا ابتليت في دينك فذلك هو البلاء العظيم، لا بلاء أعظم من ذلك. فأنت لا مبتلية في عافيتك ولا مبتلية في دينك، احمد الله، احمد الله، احمدي من قلبك ولا تكثر الشكوى. الشيخ النابلسي الله يبارك فيه جيد شرحه الأسماء الله الحسنى، لكن أخذ عليه استدلاله ببعض الأحاديث الضعاف في بعض المواضع، وهذا ما أخذ عليه، فمن باب الأمانة العلمية أقول ذلك، لكن شيخنا رفع الله قدره ونفع بعلمه، علمه جميل جدا وأصل الأسماء بشكل رائع. بس يعني أنصح من أرادت أن تسمع للشيخ يكون عندها علم حتى تفند، لكن لو مبتدئة لا، ما يعني ما أنصحك. طيب، شروح صوتية لأسماء الله الحسنى، في شروح صوتية لأسماء الله الحسنى. لو أنت يا نجوى حابة أنت مع أبنائك، لا نجوى أنا كنت ظنيت أنك نجيمة، لو أنت حابة لأنه كانت نجيمة في بلاد غير مسلمين وحابة تعلم أبنائها، مقاطع بلسان الباز بصراحة جميلة، صحي ما بتتكلم بالعربية الفصحى وبشكل علمي، بس أسلوبها ببساطته وحوارها مع أطفالها رائع تبارك الله، جدا رائعة مقاطعها بصراحة، أنا انتفعت منها جدا، وتسلط الضوء على عدة زوايا لكل اسم من أسماء الله الحسنى، فهو يعتبر من المقاطع المرئية المسموعة جدا رائع. والداعية التي نصحتنا بها معلمتي بعد إذنك، من الداعية؟ أيوة هي بيسان يا غالية، الله يحفظك. أنا ابحثي عني في الجنة يا حبيبتي يا أم عمر. طيب وماذا لو أنت دخلت الجنة ولم أبلغ أنا؟ الله يغفر لي. أنت كمان تبحثي عني توعديني؟ الله يجمعني بك في الجنة، أنا أحسن الظن بربي ليس بعملي، إنما لأن الله أهل التقوى وأهل المغفرة، ولأني تعرفت عليه فوجدته إلها عظيما واسع الرحمة، فأسأله أن يتغمدني وإياك بواسع رحمته. قولي آمين. أنا وأنت ندخل سويا، وكل من قال آمين، حبيباتي في الله وأزواجنا ووالدينا وذرارينا وكل من أحببناه في الله وكل من أعاننا على الطاعة وكل من علمنا حرفا، كلنا نسأل الله أن يجمعنا في أعالي الجنان. تقولي بس هذا كثير خليهم أقل، لا رحمة الله أوسع، لو تعرف على اسم الله الواسع شوفي كيف بيفرق معك، يجعلك ما تسأل الله تقولي يا ربي أريد كذا، والبعض الأخوات تقول الله يجزيك ألف خير، أنت ضيقتي ما وسعه الله الواسع، قولي جزاك الله خيرا بوسعي هذا الخير، بوسعي هذا الجزاء، لا تقسمي وتقتري حبيبتي. شوفي ماذا قال الله عز وجل، قال أهم يقسمون رحمة ربك، شوف سبحان الله هذه الآية مطمئنة جدا إن رحمة الله واسعة، من يأتي يقسم رحمة الله؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم، الله قسم كل شيء برحمته الواسعة باسمه الواسع. وأيضا ماذا قال الله عز وجل في آية أخرى في هذا الموضوع، إنه ولو بسط الله، لا وخلق الإنسان، في آية كذا سبحان الله تدل على هذا المعنى لكن أنساني إياه الشيطان، ما أتذكرها، لو تذكرتها أقولها لكم إن شاء الله. طيب بس أنا طولت عليكم، يلا خلاص نكتفي بهذا القدر. أم محمد تقول من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد، أحسنتي. من تذكرني بالآية يا غاليات التي فيها يعني تدل على قول الله عز وجل أنه إذا كان أرزاقنا ورحمتنا بيد الخلق سيكونون بخلاء ويقسمونها بشح وكذا، لكن من رحمة الله أنه بيد الله عز وجل. من منكم تتذكر الآية؟ معلش، لا ليس هم يقسمون، لا آية ثانية، أيوة آية في سورة الإسراء، أيوة هي سورة الإسراء، لا أقول إن ربي، أي الله يسعدك يا نهى حبيبتي، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. حبيبتي يا نهى خليني أكتب اسمك عشان إن شاء الله أشركك معي في وقف أو مكافأة لك، الله يسعدك يذكرك بالشهادتين، ما شاء الله عليكم أغلبكم قلتم الآية حفظكم الله، بس أول من بدأت بها نهى أحمد حبيبتي، أسأل الله أن يثبتنا وإياك. شفتوا هذه الآية ماذا قال الله عز وجل؟ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا شديد البخل. شوف الحمد لله أن خزائنه بيده جل شانه وأن رحمتنا رحمته بيده وأن حسابنا على يديه الذي لا يظلم عنده أحد جل شانه بل يعاملنا برحمته وبعفوه جل شانه. الحمد لله، اللهم لك الحمد، الله يرفع قدركم. طيب حبيباتي معلش تسمحوا لي نتوقف لهذا الحد لو سمحتوا، بصراحة الكلام معكم كما قلت لكم ما بينتهي لأنه شيء رائع وكله تذكير بالآخرة وبالله، فالله أسأل أن يثبتني وإياكم أن يجعل هذه المجالس حجة لنا. ودائما حبيباتي دائما دائما نجتمع على الطاعة كذا ونتعاهد على كل ما يرضي الله عز وجل، وإن تعثرت أخت لنا أقمناها، وإن تراجعت أو تقهقرت أو تغيرت أو انحرفت ننصحها ونشدها مرة أخرى، نريدك معنا في الجنة لا تتعثري رجاء، قومي استعيني بالله من استعيذي بالله من الشيطان واستعيني به ولن يخذلك، يخذلك الله عز وجل. رأينا أخت لنا مريضة ندعو لها بظهر الغيب، أخت لنا محتاجة كذا، كلنا كذا نكون سندا لبعضنا بعضا. إنما المؤمنون إخوة. الله يسعدكم ويبارك فيكم حبيباتي، دعواتي ترافقكم والله، دائما أدعو لكم بالخير، دائما أخص دعواتي بالدعاء في ظهر الغيب وفي أوقات الإجابة، فأسأل الله أن يستجيب دعائي ودعاءكن، اللهم آمين. دائما ندعي لبعضنا بعضا حبيباتي، يا ربي يسر لبنتك الزواج يا حبيبتي ويسر أمورها المتعسرة، ولو بلغت 30 ولو بلغت 40 فالله أمره نافذ، استودعيها الله حبيبتي، وعليك بالصدقة بهذه النية، تصدقي بنية أن ييسر الله لابنتك العسير وأن يرزقها بالزوج الصالح والذرية الصالحة، والله التجئي إلى الله فأنت دعائك كأم لها أعظم من دعائي ودعاء 10 مثلي. لماذا يا غالي؟ لأنك أنت مضطرة وأنت من لب الحدث وتشعري بالألم وبتسألي من قلبك، غير لما يكون أحد آخر. نعم أنا أدعو لك ومن قلبي وبصدق، ولكن لن يكون كدعاء الأم الذي هو دعاء الأم لابنتها. أيوة، وأما يجيب المضطر إذا دعا، أحسنتي، المضطر يجعل إجابتك في حال الاضطرار أكثر قربا للإجابة. يا حبيبتي رفع الله قدرك يا لولو، بل أنا من أقبل جبينكم، أسعدكم الله، سلمك الله وبارك الله فيك حبيبتي، رفع الله قدرك، الله يسعدكم، جزاكم الله خيرا ورضي الله عنك وأرضاك، وأنا أحبك في الله يا وردة الجميلة. ولما رآكم بائع الوردي تفقد سلته، كل واحدة منكم وردة ولها عبيرها وأريجها، يسعدكم ربي يا قرة العين يا ريحانات قلبي، والله نحبكم في الله، الله يسعدكم، الله يسعدكم يا رب. يلا إن شاء الله لا تنسوا كفارة المجلس، ألقاكم على خير إن أراد الله وكان في العمر بقية غدا احتمال إن شاء الله. إلى الملتقى أترككم في أمان الله وحفظه، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Start menu. Free PC audio recorder. محاورة الثالثة صباحا واثنان واربعون دقيقة. Stop. زر.